بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسلم تسليما كثيرا. وهذا القرآن العظيم وليها قلوبنا من المصدرين عند بلاد المدينة وبلاد الأحكامين. اللهم ذكرنا به ما نسينا وعلمنا به ما جهلنا. اللهم أعطنا تلاوته آناء الليل القرآن وعلمنا به ما جهلنا. اللهم اجعلنا من يحب حبيبك ويحب حرامك ويؤمن أنت شبيهك وحق تلاوته. واجعلنا من أهل القرآن خاصته الذي معك وخاصته أرحم الراحمين. اللهم ألبسنا به الخلد اسكننا به الغلب واجعلنا بديانة كلمة الفائدين. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء وقلوبنا جلاء ولجنبنا عن النار المخبصة. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وارفعنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعلنا بالقرآن العظيم ورفعنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعلنا من أهل القرآن وخاصته الذي من أهلك وخاصته يا رب الرحمن الرحيم. إنما من أمر بالحق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفقرة الأولى في درس السنين إن شاء الله من أول قراءة من أول تفسير سورة المائدة الآية 12 نقرأ دلوقتي الآية 12 بإذن الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموني وأقربتم الله قربا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. يخبر ربي سبحانه وتعالى في هذه الآية يخبر بني إسرائيل بني إسرائيل إن ربي سبحانه وتعالى أخذ عليهم الميثاق أو العهد. ما هو الميثاق الذي أخذه ربي سبحانه وتعالى؟ إيه الميثاق العهد أو العهد ربنا سبحانه وتعالى أخذه على بني إسرائيل؟ ميثاق ثقيل مؤكد صح ربي سبحانه وتعالى. قيل أعظم ميثاق أخذ على كل مؤمن التوحيد كلمة لا إله إلا الله. ذلك إلا سبحان الله لأن ما جاء رسول إلا هذه الكلمة وقد بعثنا في كل أمة إيه؟ أصلا أنا أعبد إيه؟ وتبع كل الرسل في كل أمة، كل أمة جالها رسول، ما جاء هذا الرسول إلا بكلمة التوحيد. شوفي يعني شوفي المسألتين أختي بتاعت بالنظيم، لفظ النكاح مقيس على مسألتين، مسألة اللي هي أرسال الرسل بكلمة الإيه؟ والنكاح الثاني العلاقة اللي بين الزوج والزوجة. إنه حتى عشان كده ربنا سبحانه وتعالى في الآية بتاعت الميثاق مع المرأة والزوج بيقول إيه فيها؟ فيها إيه؟ وقد أخذ منكم إيه؟ بداية الآية تكون إيه؟ الآية اللي بعد كده. مكان الزوج وآتيت مين دي؟ هو الآن ممكن جدا يبدل زوج مكان زوج وياخد الحاجة اللي عند الزوجة دي ده لزوجة جديدة. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال لهم إن قلتم إيه؟ إدار زوج مكان زوج وآتيت إحداهن أمها فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا إثما إيه؟ وكيف تأخذونه؟ وقد أخذ بعضكم إلى ما أخذنا منكم إيه؟ إزاي تأخذ منها اللي تبتلها؟ إزاي تأخذ منها؟ وكان بينك وبينها عقد ونفاق شديد غير؟ إزاي في هذا الأمر يبقى فيه هناك نوع من الظلم على المرأة؟ لأن هنا حصل هذا العقد الذي بين الزوج والزوجة، أصبح بينهم وبين بعض إيه؟ ميثاق. بكل حلها حل فرجها بكلمة الله سبحانه. لذلك من هذه الآية أخبر ربي سبحانه وتعالى إن أخذ على بني إسرائيل ميثاق الغليظ المؤكد، وذكر ربي سبحانه وتعالى صفة الميثاق وأجرهم الكبير إذا قام بهذا الميثاق، وإثمهم الشديد إذا لم يقم بهذا الميثاق. فما قاموا بهذا الميثاق ده ما فيش سبحان الله موطن أو آية من آيات الله في كتاب الله عز وجل تؤكد إن بني إسرائيل قاموا بما كان من ميثاق الله سبحانه وتعالى عليهم. ولذلك يقول هنا في هذا الأمر هنا فأثموا بأخذ هذا الميثاق عليهم لم يقوم به. ثم ذكر ربي سبحانه وتعالى أنه ما قام به وذكر ما عاقبهم به ربي سبحانه وتعالى. فقال رب إيه؟ ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل أي عهدهم المؤكد الغليظ. وبعد بهذا الميثاق مين؟ كم رسول أو كم مسؤول؟ بعثنا منهم 12 نقيبا. ماذا تعني بعثنا منهم 12 نقيبا؟ يعني إيه نقيب؟ رئيس كأنه بالظبط مسؤول عن إيه؟ عن مجموعة من بني إسرائيل. كل واحد كأنه رئيس على مجموعة من بني إسرائيل، كل واحد منه رئيس على بني مجموعة من بني إسرائيل. ولذلك وكان هنا الأرض مسؤول مجموعة عن مجموعة من تحته ليكون هو إيه؟ ناظرا عليهم. ولذلك حثا لهم على القيام بهذا الميثاق ربنا سبحانه وتعالى أمرهم به، دافعا لهم عليهم أن يأخذوا بإيه؟ بما أمرهم ربي سبحانه وتعالى بهذا الميثاق. وقال لهم مين اللي قال لهم الكلام ده؟ قال للنقباء اللي هم المسؤولين عن مين؟ عن بني إسرائيل. وقال الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ وقال الله للنقباء اللي هو تحملوا أعباء هذا الأمر، هم اللي تحملوا بقى، يعني كأن بالضبط بني إسرائيل اتقسمت إلى كام إيه؟ مجموعة، وكل مجموعة مسؤول عنها مين؟ نقيبة، رئيس، مسؤول، تولوا أمر المجموعة دي بحيث تخلوهم يأتمروا بما جاء به ربي وينتهوا عما نهى عنه إيه ربي، ويأخذوا بميثاق ربي سبحانه وتعالى الغليظ. وقال الله إني معكم. دي النقطة، يقول قول ربي إني معكم، القول ده لمين يا بنات؟ لا، القول ده للنقباء اللي هم هيقوموا على ايه؟ المسؤوليه والامانه. قال لهم ربي سبحانه وتعالى على اني معكم بايه؟ بالعون وبالنصر. ولذلك قيل المعونه على قدر الايه؟ يعني ايه المعونه على قدر المعونه؟ ها؟ ماذا تعني المعونه على قدر المعونه؟ بقدر استعانتك بالله، بقدر ما يسر لك الامر. بقدر توكلك على الله، بقدر ما يكون تسديدك من الله، بقدر قوة يقينك بالله، بقدر ما يكون النصرة من الله سبحانه وتعالى، بقدر انك سبحانه بتاخدي بالاسباب، لكن كل ما همك هو من يملك ذلك الامر، من وحده ربي سبحانه. يعني تفويض الامر لله، اليقين، التوكل، الاخلاص، والاولها طبعا بقدر ما يكون ما عندك من الاخلاص والتوكل والتفويض الامر لله واخذ بالاسباب. مهم جدا اخذ بالاسباب، تاتي المعونه من الله عز وجل، تاتي العون من الله سبحانه وتعالى. زي كده دلوقتي ايه، يكون الانسان زي ما بقول لكم كده مثلا ايه، بيجي امر شديد زي كده مثلا، او بتقولي ايه مش عارف احفظ القران، اقول لك على قدر دي كده بالظبط كده، المعونه على قدر الايه، المعونه على قدر ما تبذلي مجهود، على قدر ما ربنا سبحانه وتعالى بيعينك، على قدر ما جهدك ربنا سبحانه وتعالى يتحمل ويعينك، على قدر تراخيك وبعدك وكسلك، على قدر ما هكذا هتكون ايه، المعونه على قدر الايه، المعونه على قدر المعونه. انت دي ده قدرتك، مش عايز تعمل اكتر من كده، هو هيجي لك. لكن لو انت كان عندك جن ابتدي تتمني تتوسلي، يا رب اعني، يا رب عايز استزيد، يا رب عايز اثبت قراني، هتجدي من الله فتح مبين من فضل الله عز وجل. اذا المساله بتبتدي من عند من؟ انسان جعلك انت تبتدي تعملي، وربي سبحانه وتعالى ينصرك ويؤيدك، ولان هو مطلع على ما في ايه؟ ما في قلبك. هو ده اللي كان الامر بالنسبه لهؤلاء، اني معكم. كلمة إني معكم دي يا بنات ذكرها ربي سبحانه وتعالى في كتاب الكريم في مواطن، في أماكن، في وقت الاحتياج الشديد. قال الله إن إيه؟ لأن لا لسه بقى تيجي بعد كده، لكن لا برضو إيه؟ إن الله مع الصابرين، مش كده؟ يبقى مع مين؟ مع الصابرين. معية ايه؟ معية نصرة ومعية تأييد ومعية حفظ. وبعدين وفي ايه؟ والغيب مع الذين اتقوا الذين هم ايه؟ محسن. يبقى ربنا سبحانه وتعالى مع اهل التقوى واهل الاحسان. النحو مع التقوى والاحسان. ولذلك في نهايتها، نهاية الآية في النحو. ولذلك لما تيجي نعم؟ لنهدينهم وإن الله مع من؟ لمع المحسنين. ولما تيجي تشوفي سبحان الله قبل ربي، معية الله سبحانه وتعالى مع المحسن اللي هو إيه؟ المعية الخاصة. دي المعية الخاصة يا بنات، معية نصر ومعية تأييد، معية العبد الذي يعبد الله كأنه يراه لم يكن، فهن الله سبحانه وتعالى معنا. قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم فين يا بنات؟ وهو لما ماذا قال لصاحبه؟ قال لا تحزن ان الله معنا. انت بتشوفي سبحان الله وقتك انت في وقت حزن ولا وقت ضيق ولا وقت ابتلاء ولا وقت شده، وتجد نفسك سبحان الله في هذا الكرب بتزدادي قربا من الله سبحانه وتعالى، تستزيدي قربا من الله سبحانه وتعالى. وبعدين بعد كده تقول ايه؟ انا على يقين ان الله معنا. النقطة الآخرة التي ذكرت في معية الله سبحانه وتعالى، لما قالوا إيه سيدنا موسى، لما سيدنا موسى ماذا قال ربي؟ ها لا إني معكما أسمع وأرى. لما قالوا إيه؟ قالوا إيه ربي سبحانه وتعالى؟ إن أنا نخاف من إبر. خلي بالكم ها. أنا لما ترى قال كلا إنما لكن هنا أنا في وقت الغرق الشدة. ولذلك معية الله عز وجل، معية الله عز وجل دي يا بنات، معية الله سبحانه وتعالى دي لما يكون الإنسان يتذكر معية الله سبحانه ويكون عنده يقين، خاصة وقت الشدة. يمكن يكون يعني الإنسان يعلم أن الله سبحانه وتعالى يعلم معنا جميعا، يكون معنا جميعا بحقه بعلمه وعطائه بنائه سبحان الله الجنود التي يرسلها إلينا في كل وقت، وبالملائكة الحفظة، وكل معية معية الكافر والمؤمن، معية كل الناس، الله سبحانه وتعالى معية لكل عباد، مع كل عباده يعطيهم ويرزقهم ويسترهم ويسبقهم وينزل عليهم من عطائه ربي سبحانه وتعالى. هذه المعية، المعية اللي هي معية ايه؟ عامة لكل من خلق. وتأتي المعية الخاصة التي هي لا تكون إلى المؤمن. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر في هذه الآية إني في قوله سبحانه وتعالى إني معكم، إني معكم، معكم بإيه؟ أكل المقباء انتوا لو تقيتوا الله وانتوا بالوالد وانتوا بحقكم وانتوا باباء الرساله اللي ربنا سبحانه وتعالى ألزمها في رقبكم، اني معكم هعينكم وهسددكم، عون من الله وسداد من الله سبحانه وتعالى. لذلك لما شفت موسى كان بيقول ربي سبحانه وتعالى ان على فرعون انه يخاف ايه؟ ان يطرق علينا وان ايه؟ يطرق. ماذا قال ربي سبحانه؟ قال لا تخافا اني معكما شوفي عليه السلام. شوفي لما تيجي وقت الخوف وتتذكري وقت الخوف، اي وقت في حياتك بتخافي فيه او بيشد عليك مساله فيه او تكوني بدات ذلك الامر وتتذكري هذه الايه لا تخافا. شوفي اللي بيقولها العزيز القوي العزيز الملك ملك الملك، لا تخافا انني معكما اسمع وايه فاتيانا، بس روحي فاتيهم مني يهزموا المن لفرعون. فقول بقى ايه لبقيه الايه. اذا المساله ما ان يدرك العبد معيه الله سبحانه وتعالى الخاصه الا ما يستشعر الانسان في نفسه معيه تاييد معيه قوه. ان سبحان الله معك القوي العزيز، من كان معه القوي العزيز من يغلبه؟ لا احد. معك الجند الذي لا يغلب، لان جند ربي هم الايه منصورون. اذا كان معك ربي سبحانه وتعالى فمما تخافي؟ كما قال ربي سبحانه وتعالى. اذا كان معك ربي سبحانه وتعالى كما قال موسى في وقت الشده حتى قوم كانوا نفس قوم خايفين انا لمدركون، يغرقوا خلاص البحر قدامهم والجبال بحر جبل بحر لكنه جبل، ومأمور موسى ان يختار بذلك الجبل، مأمور ان يدخل فيه. بس كل اللي عمله اضرب خد بالاسباب يا موسى، وانت خذ بالسبب بالاسباب وانا هكون معك. سبحان رب العرش العظيم، خذ بالاسباب وانا هكون معك ومعيتي الخاصه. هكذا ربي سبحانه وتعالى الكريم ياخذ موسى بسبب واحد بعصا بسيطه هش بها على ظهري ولي فيها مآرب أخرى، كما قال موسى ما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأش بها على غنمي ولي فيها مآرب. يعني عايز أتكلم وأطول الحديث مع وهي وناجي الله عز وجل. خذها ولا تخف، لما ربي يقول له خذها ولا تخف سنعيدها له ومحولها له إلى سبحان الله. هذه المسألة العصاية دي نفسها اللي هو قاعد يمشي بها ويتكئ عليها موسى، أن كل حاجة كل اللي أنت تعمله أنك تضرب بها البحر. يعني مطلوب من العبد أن يأخذ بالأسباب لأن مسبب الأسباب يأمر بذلك، لكن المعية التي معه من الله سبحانه وتعالى المعية الخاصة دي اللي لما تيجي تشوفي سبحان الله السبب البسيط ده اللي هو العصا موسى يضرب بها البحر يوم الفرق ويكون كل الفرق منه كالطوب العظيم. العصاية تعمل كده؟ لا هو مش العصاية، لا هي مش العصاية للمعية هي دي. وما رميت إذا رميت ولكن الله رمى. لما الإنسان بيكون متوكل على الله يناديه يفوض أمر إلى الله عز وجل، وليس له ملجأ إلا الله سبحانه وتعالى، وليس له ملجأ إلا الله سبحانه وتعالى، يكون قوي بالله عز وجل، يكون عزيز بالله عز وجل، يكون يركب إلى ركن الشريك إلى الله سبحانه وتعالى، يتقوى بالله سبحانه وتعالى. تجري يأخذ بالأسباب، الأسباب بسيطة، ممكن السبب ده يأخذ أي واحد تاني يأخذ منزل كالسبب. موسى ممكن جدا أي واحد يكون مع عصا بيضرب البحر، هل الضرب للبحر لأي عصا كالضرب للبحر بعصا موسى؟ لا. هنا يكون يأتي بعضنا وكان عنده يقين في المعية أصلا، كان لا إن معي ربي سامي مش ممكن، أنا عندي يقين مش ممكن، زي بالظبط اللي كنت بتعمله ساره مشكله امنا ايه هاجر وهي سبحان الله تقول كده هو هيبقى معانا، لا مش هيضيعنا هي وزي ما احنا قلنا بس معيه مستجابه. نعم. فشوفي لما قارن النبي صلى الله عليه وسلم كلمه لا تحزن اذا كنا احنا سبحان الله زي ما خروج النبي صلى الله عليه وسلم من بلد تعرفين قال ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا القول يا بنات لما خرج من قومه مهاجرا وخد الخطوه الاول الخطوه اللي هو في ايه في الغار لو نظر اعدائي تحت اقدامهم لراوا النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه وصاحبي سبحان الله لما شفت الغار اللي هو فيه كان النبي صلى الله عليه وسلم تتأمله في هذا الغار. لما تيجي تبص كده الغار اللي طلع فيه النبي صلى الله عليه وسلم صعوبته صعوبة لما تيجي لكن عمره الحين وتروح المكان ده تبص كده قعدت تبص فوق كده يا ربي صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأمر وكنا سبحان الله وهي سبحان الله وصعد إلى هذا المكان وكان مطالب من أعدائه بس كان عنده يقين وعنده سكينة لأن اللي بيبقى دايما يشعر بهذه المعية أو بهذا اليقين يبقى قد مطمئن لله عز وجل. إن الله معنا لا تخافش إن الله معنا ذلك هذه المعية التي ذكرتها يا أحبائي نسميها معية خاصة تكون معي هذه المعية كما ذكر رب سبحانه وتعالى هذه المعية الخاصة اجعلها رب سبحانه وتعالى للمتقين مع المتقين مع المحسنين مع المؤمنين هذه المعية لا يخص بها ربي من عبادي إلا من أحبه الله عز وجل لذلك يعطي ربي سبحانه وتعالى أو معية ربي سبحانه وتعالى العامة للمؤمن والكافر للعاصي والطائع للقريب والبعيد للفاسق والمقبل أما المعية الأخرى الخاصة فلا يعطيها ربي سبحانه وتعالى إلا لأهل طاعته اللهم ارزقني وإياكم هذه المعية الخاصة معية حفظ ومعية تأييد ومعية نصر ومعية قوة من الله سبحانه وتعالى فمن كان مع الله سبحانه وتعالى فلا يخاف إيه شيئا ثم يما ذكرنا إيه اللي ربنا أخذ عليهم الميثاق به فماذا قال لهم ربي سبحانه وتعالى الميثاق الذي تأمر به لئن أقمتم الصلاة أقمتم الصلاة ظاهرا وباطنا إقامة الصلاة يا بناتي إحنا بنقولها أو هنا بيذكرها في الأمر الأول أو في الميثاق الأول باطنا وظاهرا بالإتيان بما يلزم وينبغي فيها كل شيء والمداومة عليها لما نيجي نقول الصلاة دايما أقيموا الصلاة عليه السلام بنقول كلمة أقيم الصلاة وإحنا لا ندري إن إقامة الصلاة دي تتعلق بها أمور كثيرة جدا أخذ عليهم الميثاق أقيم لأن أقمتم الصلاة بكل ما يترتب على إقامة الصلاة من شروطها واجباتها وأركانها معرفة كل ذلك شروطها واجباتها أركانها مكروهاتها كل ده يتعلق بالصلاة لأن في ناس كتير جدا ما تقدر تميز ما بتميز بين معنى شروط الصلاة وأركان الصلاة ما بتميز بين الواجب والركن يعني ممكن جدا مثلا تنسى تركع ركعة أو تسجد سجدة من السجدتين تبقى عاملة إيه؟ سجدة سجدتين سهو مع إن هنا في الحالة دي الأمر الصلاة الركعة دي كلها باطلة إلا لو أتت بالسجدة دي إلا أتت بركعة كاملة أو إنها لأن ربنا عند الأمر الآن ده بنقول ده ركعة إذن إزاي إن ربنا يعني كتب علينا ربي الصلاة إننا لابد أن نميز بين الشروط وهي ما هي قبل الصلاة والتي لا تقبل الصلاة إلا بهذه الشروط قبلها اللي هي المفروض الإنسان يعرفها إن هذه الشروط اللي هي إيه كما ذكرتها أو ذكرناها أولها إيه الإسلام الإسلام مش ممكن الصلاة تقبل من واحدة تقول لك أنا عايز أجيب واحدة مش مسلمة هتتوضى وهتصلي معانا لا حبيبتي يلا تقبل إلى المسلم يبقى عاقل مميز يعني مش يعني عنده سن كبير لكن مميز ما يكونش سكران لأن ممكن يقرأ زي ما كانت قبل اللي هي تحريم الخمر وكذا يبقى مسلم مميز عاقل إيه كمان يا بنات شروط اللي هي الصلاة الطهارة المكان وطهارة الجسد وطهارة الثوب اللي هي دخول الأول طبعا بالنسبة للأمر ده اللي هي الشروط دخول الوقت استقبال القبلة ستر العورة الطهارة الوضوء أو الغسل أو رفع الحدث كل دي تتعلق بالمش لو شرط منه مختلف الصلاة باطلة حتى لو جبت كل أركان صح يعني لو دخلت صليتي لكن عورتك اللي هي شرط مش مسطورة وانت مثلا ثوبك على مسامير مثال وانت لابسة ثوبك مثلا الشرب اللي انت لابساه قصير وكنت متراخية في المسألة، يعني بمعنى ان مثلا كنت بتصلي أفاكي باين خلاص الصلاة فرق، لابسة ثوب في البيت خفيف وكل بشرتك باينة منه، يبقى الأمر في ايه؟ يبقى الأمر برضو يصل عورتك مش مظبوطة. لابسة ثوبك زي ما ناس كتير جدا بتيجي تصلي وتصلي بجيب مثلا، لابسة جيبة مثلا والجيبة قصيرة أو لنصف ساقة أو فوق فوق اللي هو القدم قليلا، طب ما انت جزء من العورة، جزء من العورة باينة، يبقى في الحالة دي أنت عم حبيبتي من فضلك جزء من العورة باين، يبقى دي شروط شرط، بمعنى إن أنا لو صليت بالشكل ده صلاتي إيه؟ بطل نعم. هو طبعا في كرامة، هو صلاة مقبولة مقبولة، بس هي الفكرة إن سبحان الله كل زيناتك عند كل بلدك مقصود بالزينة دي الظاهرة والباطنة، وإن الإنسان واخد جدا جدا أمره إن هو زي لله عز وجل، إزاي يراعي زي بالظبط اللي يروح يصلي، اللي بيروح يصلي بيصلي بال مثلا يقعد يصلي بالنعم ليس على عاتقه شيء منها، بالنسبة للرجل مثلا بيصلي يصلي مثلا بإيه؟ بشرب، أو حتى بيصلي وبيصلي مثلا خارج يصلي زي بعض الناس مثلا تروح تبص في العمرة تلاقي خارج بالترنج أو بالبيجامة اللي لابسها، يعني ده مسكينة، يعني دي أداب مع الله سبحانه، أدب مع الله عز وجل. إذا المسألة الشروط دي اللي هي قبل الصلاة، أي شرط منهم يقع صلاتك باطلة، دي إقامة الصلاة، إقامة الصلاة إنك تعرفي إقامة الصلاة ومنها دخول الوقت، فما ينفعش إن أنا أبتدي أصلي أي ركعة من أي صلاة من الصلوات قبل أن يدخل وقت الصلاة، ما ينفعش مثلا أصلي صلاة الظهر لأني مسافرة ولسه الظهر ما أذنش، زي بعض الناس بتقول أنا مسافرة ممكن أصلي دلوقتي الظهر وأخد معايا العصر لأن هبقى في الأخر في القطار مثلا أو كذا في الوسيلة، ساعة صلاة الظهر لا طبعا صلاتك باطلة لأن دلوقتي الوقت لم يدخل. استقبال القبلة، إنك لما تيجي تروحي بيت معين مثلا أي بيت بتروحي تصلي يقولها بيقول لو مثلا واحدة تقول لك أنا بتهيأ لي القبلة كده، بتهيأ لي، بتسألي فين القبلة؟ بتقول لك أنا بتهيأ لي القبلة، بتهيأ لي القبلة كده وتصلي، لا أنت صلاتك كده باطلة لأنك ما تحرتيش، لازم تسألي أهل البيت علشان تتحري في الأمر، الأمر لازم يحتاج تحري، إنك فعلا الأمر إن هو الطهارة الوضوء المفروض إن زي الوقت الأسبوع الماضي مثلا بتقول إيه أنا اغتسلت وبعد ما اغتسلت لقيت إن أنا لسه حاطة كان على أظافري طلاء أظافر، لا لازم تنظفي الطلاء ده لأن ده حاجز، أي حاجز موجود على جسدك وأنت بتغتسلي لابد أن يزال هذا الحاجز، إلا لو كان ذلك الحاجز كبيرة أو لزق أو مثلا شيء ملزوق لزقة يعني لزقة أو يكون مثلا فيها الأمر دي، في الحالة دي إيه ممكن يتمسح عليه ويقوم المسح مقام، لكن اللي أنت حاطاه للعياء لا ده ما فيش أبدا ما يستوجب، ما فيش أبدا ما يستوجب إن أنت وأنت تستحمي لازم قبل ما تغتسلي كل الأشياء دي تزرب من على جسدك، يبقى دي قيام للسقية اللي هي واجبات اللي هي قصدي الشروط والأركان، اللي بقى الأركان الأركان اللي المفروض إن أنت تعرفي إن هي أركان الصلاة من أول ما بتدخلي بنيتك، النية، النية للصلاة اللي تدخلها إيه؟ يا ترى ده فرض؟ يا ترى الفرض اللي أنت داخلاه ده الصلاة اللي أنت بتصليها دي فرض ولا نافلة؟ ولا يعني السنة المؤكدة اللي إحنا بنصليها ولا قيام ليل ولا إيه؟ دي ليه؟ يبقى النية دي مستحضرها وجواكي جوا قلبك محلها النية محلها إيه؟ القلب، ولا نتلفظ المقصود استحضار النية، ما ينفعش أصلي صلاة صلاة كفرض يعني، أصلي فرض وأدخل بنية هذا الفرض مثلا صلاة العصر مثلا وبعدين أتذكر إنه داخل الصلاة إن أنا ما صليتش الظهر أو أقول إيه وأنا داخل الصلاة أقعد أنا خدت العصر ده ظهر، لا ما ينفعش، ممكن تخليها نافلة يعني الصلاة اللي صليت تخليها نافلة، لكن ما ينفعش تنزلي من الفريضة إلى الفريضة الثانية لا، لأن المفروض النية تكون بهذه الفريضة إيه؟ قبل ما تؤدي هذا العمل، يبقى النية مهمة جدا، استحضار النية للعمل اللي أنت هتعمليه الصلاة. حاجة تانية مهمة جدا أسماء برضه اللي هي من أركان الصلاة اللي هي الركوع اللي هي قراءة تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام، لأن بعض الناس لما تدخل الصلاة في الإقامة في تكبيرة الإحرام بتعمل إيه؟ كما ذكرت ممكن تدخل تكبيرة الإحرام وتكون أثناء تبدأ الإمام في الصلاة وبتدخل أثناء الركوع، فبيحدث إيه؟ إن هي لما بتدخل مع الإمام بتجري مستعجلة بتدخل على الركوع. أنت لو دخلت على الركوع أدركت الركعة، أدركت الركعة، يعني لو دخلت والإمام ركع أدركت الركعة كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث، لكن في حقيقة الأمر إنك لو دخلت على الركوع، لو دخلت على الركوع لازم لك تكبيرة بداية أي صلاة، تكبيرة الإحرام ثم بعد كده ايه ثم تكبيره الركوع. لكن لو انت صليت ابتديت بتكبيره الاحرام وحتى لم تاتي بتكبيره الركوع فالامر فيه ايه جائز، انما تكبيره الاحرام لو لم تاتي بينا يبقى صلاتك ايه باطله. فالمساله ايوه حبيبتي في سؤال انتوا الاثنين مع بعض. فالمساله بتحتاج الى اننا نعرف او ندرك ما هي اركان الصلاه، لان البعض يا جماعه في هذه المساله بيبقى مش مستحضر ما هو الركن وما هو الواجب. فلما تيجي تدخل في الصلاه تدخل مثلا زي ما قلت كده تدخل على طول مباشره مع الامام والامام راكع، فبتدخل عشان تجري تدرك الركوع مع الامام هي ما بتخش تكبيره الاحرام الله اكبر للركوع، فبتبقى صلاتها لانها ما دخلتش تكبيره الاحرام. الحاجه الثانيه من اركان اللي هو من اركان الصلاه، من اركان الصلاه اللي هي قراءه الفاتحه. يعني وانت بتقراي وانت بتقفي للصلاه يبقى تاتي بقراءه الفاتحه اثناء ما يقرا مفرد الامام وهو بيقرا الامام الفاتحه لم يعطيك فرصه لقراءه الفاتحه. طب ما هو راي العلماء في هذه المساله؟ قال لك ممكن ان انت اثناء قراءته اللي هو السوره التي تلي الفاتحه انت ممكن تقراي في هذه الفتره تقراي فيها الفاتحه. طيب بالنسبه لي ايه حاجه ثانيه من اركان الصلاه؟ القيام بالفاتحه. يبقى تكبيره الاحرام واحد، قراءه الفاتحه اثنين، القيام بالفاتحه هي الثالثه. القيام طب هو في ناس ممكن تجلس ممكن الناس تجلس اثناء قراءه اللي هي اثناء الصلاه تبتدي بدايه من الاول، دي عندها قدره على عندها بيقول عندها قدره ما عندهاش قدره على السجود لكن عندها قدره على الوقوف. فبناء انها عليها انها لا ما عندهاش قدره على السجود بتعمل ايه؟ من اول الصلاه تروح جالسه على الكرسي. لا لا يجوز الصلاه بالشكل، طالما عندها قدره على الوقوف يبقى تاتي الفاتحه بالوقوف، والا لان الصلاه لان الفاتحه الوقوف للفاتحه من اركان الصلاه. الركوع الركن اللي هو الذي يلي ذلك الركوع، الركوع ركن، بحيث ان انت لو ما اتيتيش لم تاتي بالركوع نسيت الركوع، لو نسيت الركوع ولم تاتي بالركوع يبقى انت بالشكل ده ايه ركن سقط منك. اما انك تدركيه تكوني قريبه انك تدركي تاتي بالركوع زي بالظبط كده لو واحد مثلا ايه كما ذكرنا تكرارا إيه لم ياتي بالركوع راح نازل السجود ممكن يطلع مره ثانيه باقوال العلماء كما ذكرنا الى الركوع ويرجع بعد ما الركوع ويرجع ثاني يستقيم ظهره لان الاعتدال من الركوع ركن. يعني مش في الركوع ركن والاعتدال من الركوع ركن. سمع الله لمن حمده والدعاء اللي احنا بنقوله فيه بعد الاستقامه. ثم الركن الذي يعني ذلك اللي هو ايه؟ السجود. السجود ركن. والقيام من الركوع من السجود ركن، بمعنى لا بد سبحان الله اني كنت تقول سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى والدعاء اللي هو في السجود استقامه ظهرك مره ثانيه وانت جالسه ايه؟ بين السجدتين جالسه ده ركن. يبقى الفتره دي اللي هي السجدتين ايه؟ ركن. طب لو لم اتي سجده منهم، لو سجدت سجده ونسيت السجده الثانيه هل الركعه هنا تصح؟ كيف اصلح الركعه؟ كيف اصلح الركعه؟ لو انا هعيد الركعه ولا ممكن اصلحها؟ ولو اصلحت الركعه متى اصلح؟ ايوه الحمد لله. ايوه اذا كان لسه طلع يعني جيت لسه ما كان يعني لم اكمل يبقى قريبه من السجود يبقى المفروض ان انا اعمل ايه؟ لا اجلس الجلسه بين السجدتين جلسه دي واقول فيها اللهم اغفر لي اللهم ارحمني الدعاء اللي احنا بنقوله وبعدين بعد كده اسجد السجده الثانيه ثم اقوم مره ثانيه الى الوقوف اذا كنت هجيب ركعه او اذا اقول الجلسه اللي هي ايه؟ التشهد اذا كنت بقرا التشهد. ده كل ده اسمه اللي هو دي اركان. ثم من اركان اللي هي اللي هو الصلاه اللي هو ايه بنات؟ التسليم. التسليمه اللي هي الايه؟ الاولى. كل دي اركان، بمعنى لو لم اتي باي ركن من هذه الاركان في صلاتي ايه؟ طيب ومن الواجبات وما الفرق بين الواجب والركن؟ الركن دلوقتي لو سقط من الركن المفروض يا اكل الركن يبقى الركعه تحصل لها ايه؟ تسقط. طيب وما هو الواجب؟ اسال بالدليل عن المرض اللي بعد الكلام. ايوه ها لا بسجدتين سهو، يبقى الواجب هو الذي ممكن الاستعاضه عنه باني اسجد سجدتين سهو. وما هي الواجبات؟ زي ايه الواجبات؟ اختك بقى اللي جنبك واحده، التشهد قرات يجبر التشهد ان اسجد سجدتين، وايه تاني؟ والسوره اللي هي التي بنقول عليها قصير قصار السوره، يبقى والصورة. وإيه كمان يا بنات؟ ها؟ ما هي قالت تشاهد أول سبحان ربي. آه ممكن جدا، لا ممكن جدا بعض الناس مثلا لو جلست بين السجدتين، بين الدعاء اللي بين السجدتين، لو ما جبتيش سؤال الدعاء بين السجدتين بس جلستي، ممكن نقوم به اللي هو الدعاء اللي بين السجدتين. آه إيه كمان؟ اصحى كده معايا يا حبايبي يلا ها فعلا يسجد سجدتين. دي بالنسبه لي ده من دي بالنسبه لسجود السهو بقى، يعني مش من الواجبات يعني ده لا لا لكن ده سجود سهو. طيب يبقى دي بالنسبه يا بنات اللي هي المفروض تبقى كل الحاجات كل ده من اقامه الصلاه يعني كل ده. طب ومكروهات الصلاه برضه لازم نعرفها. إذا احنا عرفنا الواجبات وعرفنا الأركان وعرفنا الشروط، طب وما هي المكروهات؟ ما هي المكروهات؟ كلام في الصلاة؟ لا كثرة الحركة ها بكثرة الحركة بكثرة الحركة تبطل الصلاة. لكن ممكن لكن إيه رأيكم بقى في النظر إلى السماء أثناء الصلاة؟ دي الامور اللي فيها اللي هي العكس العبث بالثوب ها او فرقعه الاصابع لف التفات بالنظر ها يلا ايوه كده صحيح كده يلا ها ها ممتازه. مدافعة الأخبثين دي ده يعني سبحان الله من مكروهات الصلاة انك تبقي واقفة عايزة تصلي لكن تقول أخلص بقى وأنت قاعدة تدافعي الأخبثين. إيه كمان؟ التخسر إيه رأيكم؟ التخسر إنك وأنت بتقولي اللي هي وأنت بتصلي تبقى حاطة إيدك إزاي؟ المفروض إن وأنت بتصلي صلاة بقيادتك. نهينا عن إيه؟ التخسر يعني الناس زمان كانت بتيجي تصلي صلي إزاي والدياولة كده على خسرتها ها من المكروهات تغميض العينين عند من مكروهات الصلاه يا بنات انك وانت بتصلي تغمضي عينيك الا في حاجه واحده فقط اذا لم تركزي في الصلاه. هنا ابن القيم رحمه الله عليه قال لك انت في حاله واحده فقط انك بتصلي وممكن جدا يكون حواليك ايه ما يشغلك، يبقى في الحالة دي ممكن نعمل ايه؟ ها ارتفاع الصوت يعني زي قصة سيدنا عمر وسيدنا أبو بكر الصديق. طيب يبقى دي كلها ايه؟ كل دي يا بنات من اللي هي المفروض يبقى لازم المفروض الإنسان يعرف عشان ايه ما يعمله علشان ايه اللي يأتي بيه وايه اللي يكون ركن وايه اللي يبطل صلاتك وايه اللي يكون مكروه لازم ان هي تتجنبي على العمل دي. إقامة الصلاة ويكون هنا في المسألة وإيه لأن أقامة الصلاة ظاهرا وباطنا. خلي بالكم إن الصلاة تنهى عن الإيه؟ ده لا ذكر الله إيه؟ يعني المفروض إن أداء الصلاة ده إذا خشع القلب خشع في الليل. لو أنت قايمة في صلاتك وأنت خشعة كوني على يقين لو أنت رايحة لله سبحانه وتعالى تناجية وتصلي وأنت عارفة إن ده مناجاة وإن كثرة العبث كثرة الكلام لا التفات النظر وان لو خشع قلبك كل ده وحش. يعني انت عارفه لو تقفي بين يدي الله عز وجل وانت قلبك نفسه خاشع متذكره الموقف الوقفتين اللي احنا نوقفهم وقفه دي في الصلاه والوقفه الثانيه متى؟ يوم القيامة عندما نقف بين يدين بين يدين جليل وقفتين. الوقفة الأولى بيقول في الصلاة تذكري وأنت تقف في الصلاة. الوقفة الثانية هي أنت إيه بين يدين الجليل وحسب على أعمالك في هذه الدار ما تعرف في هذه الدار الدنيا. إذا لو خشع قلبك نخشع الجوارح. سبب كثرة العبث في الجوارح فرقة الصوابع. بعض الناس تبص في الساعة، بعض الناس تبص قدام، بعض الناس تلتفت، بعض الناس عايز اقول لكم تلتفت كل جسمها مش واخد ده بالها قوي انها تطلع من الصلاه. فبعض الناس لما تيجي مثلا واحده بتحرك من ورا عشان بتعدي من وراها تروح لفه معاها وراجع تاني، يعني خرجت من الصلاه. هي خرجت من الصلاه، هي بدل المفروض ان هي لو فعلا واحده بتعدي وزحمها ممكن تطلع خطوه للامام وترجع، حتى لو انه لا ابنها معاها وهي خايفه عليه ممكن تطلع تجيبه وترجع. لكن عشان كثره كثرة وفي اتجاه القبلة. لكن ولذلك هي دي اللي احنا بنقول ايه اللي هي فإن أقمت الصلاة ظاهرا، أقمت الصلاة ظاهرا، ولو أقيمت الصلاة لله سبحانه وتعالى بخشوع لله سبحانه وتعالى ظاهرا باطنا باطنا خشعت القلوب لله عز وجل لأصبح الظاهر كما إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر كما ذكر ربي سبحانه وتعالى. يقول ربي ومشيت كده فقط، لكن بالإتيان بالصلاة بكل ما يلزمها وينبغي فيها وكما يقول السعدي والمداومة عليها. والمداومة على الصلاة، لأن سبحان الله يا جماعة أنا عايز أقول لكم اللي بيداوم على الصلاة لا واللي بيحب الصلاة لا تكون هذه المحبة في وقت شدة أبدا. يعني تعرفين الإنسان بعض الناس لما يكون محبة للصلاة، يعني مثلا رجل بيحب يصلي في المسجد ويجي مثلا وقت الصلاة يكون في مرض شديد مرض الموت، يعني أنا بقول لكم عنه فعلا هذا الأمر حدث يبقى مرض الموت. لكن تعلق القلب بالمسجد إذا كان الإنسان في غيبوبة الموت يفيق يفيق منها بسماع القلب، لأن قلبه متصور بقى الإنسان اللي في الشكل ده إن هو يهم عشان هذا اللي صار بسماع القلب. حتى ده حقيقة، يعني ده أنا فعلا لمستها هي حقيقة لنفسي. ويحكى أن رجل كان سبحان الله أبوه مؤذن مؤذن فقعد الور يعني في المساء الأخير كان خلاص يعني سكرة الموت فقعد يذكره يعني فوقه يعني قعد يذكره بأولاده بأفراحه وبحاله وفي بيته وبزوجته ولا اتحرك شيء فيه. فبس قال له هيك انه مؤذن يعني ذكره يقول لي والاذان اللي هيؤذنه ابتدى المؤشر بتاع القلب يتحرك. ارتبطت القلوب بالله لا تخونها صعب الشده يا جماعه. لما يرتبط القلب بالله عز وجل وقت المسرى وقت الشده لا تخون لا يخون القلب. هذا فعلا من القلب. خليل سبحان الله يتعجب الطبيب من هذا انه لا يتحرك الجهاز لا يتحرك لن يتحرك الإجهاد ويتغير المؤشرات بتاعته إلا عندما ذكر لأحد الأشياء اللي هي مهمة مؤثرة. لذلك نقول إقامة الصلاة المداومة عليها، المداومة على الصلاة. لما تيجي تشوفي سبحان الله الإنسان المداومة على الصلاة سواء رجل أو امرأة، يعني أنا رأيت ذات رجل في مكان وقت الصلاة وقت الصفرات الناس كلهم يسمع الأذان يبتدي ينتبه وكأنه بيشيل يعني الغطاء من عليه وعايز ينزل علشان ايه يصلي في الموت. واما المراه ارتبطت برضه، يعني سبحان الله رايت المراه كانت ترتبط بالصلاه لا يكون مع الصلاه ابدا، وكانت الصلاه تمثل في حياتها كثير. اذا سبحان الله قامت الصلاه قامت خاشعه. شوفوا سبحان الله احبائي لما يقبلها سكرات الموت وكانت تطلع المرض في بيته وتغيبوه طول غيبوبة المرض وهي في الصلاة، طول الغيبوبة وهي في الصلاة. وسبحان ربي تنسى البدرة تنسى كل شيء إلا الصلاة. الصلاة لإيه؟ تقرأ الفاتحة وتقرأ السور سبحان الله بإتقان تام. وهي طبعا ما تقدرش تقف ولا حاجة سكرات الموت تقوم تعمل كده كأنها بتقف تهمي كده كأنها بتقف تتأمني ترتبط القلب بالصلاة. لذلك وأداء الصلاة دي سبحان الله والمداومة عليها هي اللي أتيتم اللي هي فإن قمتم الصلاة ظاهرا طبقتين الاتيان بكل ما يلزمها وانبغي لها والمدونة عليها. ويقول ربي وآتيتم الزكاة، دي المواثيق اللي أخذها على بني إسرائيل، وهي نفس المواثيق بتاعتنا، بس من أقامها؟ مين اللي أقام المواثيق؟ مين اللي بيؤدي الصلاة بالحق لربنا سبحانه وتعالى طلب؟ ومين اللي بيؤدي أمر ربي سبحانه وتعالى كما طلب؟ وآتيتم الزكاة، وآتيتم الزكاة بمستحقيها. زي بالظبط كده مثلا النهارده كان السؤال جاي مثلا محل تسأل، تقول هي بتنفق على واحدة، بتنفق على حد يعني من حقوق الراقصة، يعني داخلها ما شاء الله لا قوة إلا بالله كلية خاصة وتنفق عليه كذا وتنفق عليه كذا، بما إن قوم النصر يعني على نصر معيشة على مستوى معين يعني. هل خلاص تكفي بقى بتقول يعني هل خلاص تكفي بقى كده ما طلعش زكاة المال؟ أنت كده أديت الزكاة المستحقية؟ هي كده تبقى قالت الزكاة المستحقية؟ الزكاة مصاريفها موجودة في كتاب الله، المصاريف اللي انتوا عارفينها، كل مصاريف الزكاة كلها معدومة، ما معهمش، يعني بتدي الزكاة عشان واحد ياكل، عشان واحد يلبس، بس يلبس في ايه؟ يلبس مش عشان تخليه مستواه، او مثلا واحدة بتدي زكاة مالها لابنها علشان ابنها مستواه اقل من اخته، فبتدي للولد ده زكاة المال بتاعها علشان يوصل المستوى بتاعه، المستوى بتاعه ايه؟ يجيب العربية اللي عايزها؟ لا لا لا، زكاة المال عشان الانسان مش لاقي ياكل، زكاة الناس للناس المعدومة، عشان الامر ده بقى دلوقتي فتنة شديدة، دلوقتي اسئلة معظم الاسئلة في زكاة المال، انا ممكن ادي زكاة مالي مثلا لجوزي عشان يجيب لنا متطلباتنا وترجع متطلبات عليها، ماشي، بس تدي زكاة مالك، انت عندك مال مستخسرة تدي جودك من هذا المال وعايزة تديه الزكاة اللي طالعة منك علشان يرجع يفوت عليك تقول عايزة فستان فلاني وعايزة كذا وعايزة كذا وعايزة الغرفة الفلانية، ترجع لك زكاة المال في شكل كمالية، إن لله وإنا إليه راجعون. بقت الأمر يا جماعة في استهانة شديدة، زكاة المال أصبح فيها مش أسلوب، زكاة المال أصبح فيها دلوقتي يعني سبحان الله تهاون شديد جدا جدا جدا، حتى أصبحت تنفق زكاة المال في الكماليات، يعني ممكن جدا واحده تروح مثلا تقول ايه ادي فلانه تجيب زكاه مال السجاير، تجيب سجاير تجيب كماليات في بيتك ولا ضروريات؟ نعم لو فقيره وهبكات بالكاد، لكن عشان سبحان الله تدي الانسان ممكن لو انسان هتعملي له سقف بيته ممكن، بس مش عشان الانسان يعني تروحي مثلا تعملي له تديله مثلا رفاهيا، لا زكاة مش كده، زكاة المال مش كده ابدا، لان الناس دلوقتي استهانت اصبحت كثير من الناس معظم فتاويها انها زكاة المال مش عايزه تخرجها بره ابدا ابدا، عايزه الزكاة تدخل جواها، هي تطلع الزكاة تدخلها لابنها ولا لبنتها ولا لمين؟ يرجع لها تاني زكاة المال؟ لا مش لكن هي لا ممكن لو الزوج مريض وما عندوش ما يكفي من المال وهو ده فعلا انه وبس ما يكونش الزوج بينفق مكانها في اشياء اخرى، لكن لو فقير ما عندوش ما تديله، بس هل يعني اللي انا بقوله بقلبي انا يبقى عندي مال ووصل الى النصاب وحال عليه الحول وزوجي محتاج للعلاج اديله زكاة مال؟ طب ما اديله، طب ما انا انفق عليه ويبقى صدقه بحقي وخلي زكاة مال للفقير الثاني. يعني انت دلوقتي معاك امرأة غنية ما دام معاها زكاة مال وعندها مال وعندها قدرة انها تنفق، يبقى عندها مال، فإياه ازاي انا يجي لي قلبي ان انا ادي زكاة مالي وانا عندي مال محوشاه وهياخد الورثة، ويمكن انا هموت قبل هو ياخده، يعني عارفين الزوج لو في ولاد اللي هو المواريث اللي انا درستها في الاول دي الربع، اذا كان الربع الزوج ما عنده اولاد بقى لهم من هالبقين، فازاي انا يعني سبحان الله ازاي ما انت منفق عليه دلوقتي وتبقى ليه صدقه ليا بدل ما ناخد المال ده برضه ميراث؟ فالمساله بقى فيها نوع من الايه؟ الهروب الشديد، علشان تبقى المساله فيها ايه؟ هروب من زكاه المال. واتيتم الزكاه اللي هو ايه؟ مصاريفها اللي احنا عارفينها اللي هي ايه؟ كم مصاريف؟ ثمن المصاريف اللي موجوده في كتاب الله لمستحقيها، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما ذكرها قال لمستحقيها وآمنتم برسلي، وآمنتم برسلي جميعهم، آمن الرسول بما إيه؟ من ربه، والمؤمنون كلهم آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين عالم الرسل وقال سمعنا وأطعنا وأطلعناك ربنا وإليك المصير. يبقى الإيمان بكل الرسل مش لما يجي واحد لما ينزل عليهم رسالة اللي هي مثلا زي مثلا اليهود تنزل عليهم الرسالة اللي بعد كده اللي هي إيه؟ يأتي لهم عيسى يوم ينكروا عيسى عليه السلام يوم يقولوا هو أن عيسى عليه السلام هو ابن من؟ يبقى ينكروا كل نبي بعد بعد نبيهم بعد موسى بعين هم لما تشوفوا طبعا احنا بنقرأ ما فعلوه في موسى تقول سبحان رب العظيم هم كانوا فعلوا كده في رسولهم فكيف بالرسل الآخرين؟ يبقى ربنا سبحانه وتعالى بياخد ده عليهم ذلك العهد اللي هو إقامة الصلاة لأن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأمنتم برسلي جميعهم الذي وأفضلهم من وأكملهم محمد صلى الله عليه وسلم وعذرتمهم. ماذا يعني عذرتمهم؟ ماذا تعني عذرتمهم في القرآن؟ إجلال عظمتمهم وأديتم ما يجب لهم من الاحترام والطاعة ما الذي يجب حق رسولنا صلى الله عليه وسلم. يعني المفروض إن هم كانوا يؤدوا إيه حق رسول الله وإحنا بنتكلم عن نفسنا ما الذي يؤدى في حق ليه عذرتمهم في حق رسول صلى الله عليه وسلم بالنسبة لنا إحنا كمسلمين اللي هو إيه؟ عظمتمهم يعني اللي هو إنهم عظمتمهم يكون كيف يقول هل التعظيم ان انا اقول بحتفل بالمولد النبوي ده التعظيم محبتك اتباع سنتك اتباع هديك اختفاء اثرك محبه اصحابك محبه اهل بيتك المفروض سبحان الله عدم المغالاه طبعا يعني يعبد بما انزله ربي يعني نعبد في هذا الدين بما انزله ربي سبحانه وتعالى ايه كمان رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة إخفاء أثره تمام إن الواحد يكون أي نوع عايش كان في وقت إيه رؤيته نعم هو شوفي أنا عايز أقول لك حاجة بالنسبة يعني أخت سألتها بنتها وقالت لها ماذا أفعل في مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو اليوم أكملت لكم دينكم وأتمنى عليكم النعمة ورضيت لكم الإسلام دينا خلاص يبقى مدام ربي سبحانه وتعالى ذكر كده في كتابه يبقى أي أمور مستحدثة في الدين تبقى بدعة ولا مش بدعة طبعا لا الصحابة قالوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موت رسول الله كان موجودين صلى الله عليه وسلم هل ذكر عن صحابي جميل أنه احتفل ولا قام ليل ولا فعل ذلك في المولد في وحتى اللي بيقولوا مولد ده هل هو ده المولد فعلا؟ لا ففي ملابسات شديده جدا جدا في المساله عشان كده احنا بنعبد ربي سبحانه وتعالى بما انزله نتبع هدي رسول الله دي بقى هو ده المحب ده التعظيم انا عظم النبي صلى الله عليه وسلم اني لما اروح مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكرين الصوره بتاعت ايه؟ صوره ايه بنات محمد فيها النهارده؟ صوره الحجرات ماذا قال فيها ربي؟ فقط صوت النبي ولا تجهوا لهم بالإيه فجلي بعضهم لبعض عنهم شوفي سبحان الله الأمر ده وحتى في حياتي ما تقوليش أنا بتهيأ لي ده مش ممكن دلوقتي صوت النبي كذا صلى الله عليه وسلم ما تقوليش برأيي أنا بتهيأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم صحيح ما تفتيش برأيك لا خوني بما دعوا به النبي صلى الله عليه وسلم ترفعي صوتك ما تقوليش رأيي هو أولى من هذا القول لا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تروحي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك وما أحبس من فيه من تهريب ورفع صوته وتغريب وطبعا كنت شايفة لسه حريصة عهد بالمسألة وشايفة ما لسه بيحبس كده يعني غريب جدا إنه تقول إيه لا بس ده غريب في مسجد رسول صلى الله عليه وسلم يعني إن ما يعني سبحان الله ما يدرك في المسألة ان البنات ما شاء الله في بنات كده زيكم اللي هم الدعاء في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تظل البنت مسكينه تقعد ساعه كامله تدعو الى التوحيد ساعه كامله تدعو الى التوحيد ونبذ البدع وان ما يحدث مسجد رسول صلى الله عليه وسلم هذا لا يليق بالرسول صلى الله عليه وسلم وخفض الصوت فيه والادب مع النبي صلى الله عليه وسلم والادب واحنا رايحين نصلي في الروضه وعدم الروح اللي هي لما يحدث من تغريب وكذا وكذا وعدم لمس اللي هي الجدر وما عدم المسح على سبحان الله وبعدين ان هي ما تبقاش زياره قبل لكن زياره ايه؟ صلاة الروضة، صلاة كل اللي ده بيتقالوا هم عادين عليهم، وهم عادين يركبون فتح الباب. وما أن يفتح الباب حتى كأن الخير تجري، خير تجري، وما أن يفتح الباب حتى يجري، وسبحان الله والشطرة اللي ظهرت فينا، نسأل الله لنا عفوا. فالمسألة تطفين الدرس، تطفين العمل، تطفين العمل بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن عزرتم ده هو التعظيم الوصول بكل ما جاءوا به وما أنزل رب سبحانه وتعالى. وأقول رب سبحانه وتعالى فالطاعة لهم والإحترام لهم والتوقير وأداء كل ما أمر به رب سبحانه وتعالى ونهى. وأقرضتم الله قرضا حسنا. ما هو القرض الحسن؟ الصدقة. هو الصدقة والإحسان، الصادر عن الصدق والإخلاص. وطيل المكسب، يعني ما تبقيش الواحد قاعد مثلا يكون مكسبه كله حرام، يقول انا يعني عشان احلل مالي هتصدق بنص مالي. لا، ده انت مالك كله حرام، والله سبحانه وتعالى طيب لا يقدر الا ايه. طيب تمالك ده سبحان الله مالك، يبقى المفروض ان هو لو بتصدق واقرض يعني يعطي ربي سبحانه وتعالى المال ويقدر العبد ذلك يعني سبحانه. وقرب قرض الحسن الصدق قرض الحسن هو بأمر القرض اللي هو الحسن. القرض الحسن إنك تعملي في إيه اللي هي مش عارفة طبعا، لا بدون القرض الذي لا يكون فيه ربا، يعني بعض أو أي منفع لا يكون منفع. يعني لما تيجي تبص بواحدة تقول إيه أنا محتاجة ضروري قرض، وأقرضت من بقى قرضا حسنا. لو ان في المساله هو بيقول ايه بقى هنا الشيخ سعد رحمه الله عليه، يقول هو الصدقه والاحسان الصادر عن الصدقه والاحسان الصادر عن الصدق والاخلاص وطيب المكسب. فان قمتم بذلك دخل فيه اللي هو ايه اي صدقه تبقى عليه. لكن مش لازم يكون ايه مرقد الحسن من ضمن الايه شامل، لان ممكن جدا الانسان يقول الانسان قرض حسن لكن يقول لي انا قرضك هتديني المال ده انت هتجيبه مثلا بعد سنه او سنتين. طيب بس انا كان ممكن اشغل المال ده ويدخل لي كذا، طب تحطي لي على المال ده لسه؟ ده مش قرض حسن، ده اي قرض جر منفعه فهو قرض من اي مكان اي مسمى اي مكان. هل انا يجوز ان انا اقترض من اي انسان واعمل قرض انا اقترضت كده؟ هنقول له حاجه من النبي صلى الله عليه وسلم، اي قرض جر منفعه هو أقول ربي سبحانه وتعالى لأكثرن عنكم سيئاتكم. جمع بين إيه؟ هنا لو عملنا الأشياء دي ربنا سبحانه وتعالى جمع لهم بين إيه؟ بين حصول المحبوب بالجنة نمرة واحد، وما فيها من معين المعين ممكن في الجنة، واندفاع المكروه اللي هو تلك السيئة. يبقى جمع لهم لو إن الإنسان أقام الصلاة وأدى الزكاة. فكين من قصة الرجل اللي قتل النبي صلى الله عليه وسلم وقال له بيقول له ايه التكليف اللي عليه؟ ماذا قال له رسول الله؟ قال له ايه؟ متى؟ قال له فرح صدق، بس كل افرح صدق، بس كان ايه؟ قال له ايه؟ قال له ايه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له صلاة الخمس، حتى ما قالوش النبي صلى الله عليه وسلم النوافل، قال له الصلاة الخمس. وقال له ايه؟ إذا كانت المال والحج لمن الصالح متى قال الرجل ما أفعلناه ولا أزيد وخرج من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفعل لو صادق ويقال فعلا زكاة صح ويقال الصيام صح ويقال صلوات الخمس صح مش هيسرح مش هيبيع منه شيء مش عارفين الصلاة لا تقبل إلا ما أدركه العبد فيها يعني. ولذلك يبقى فعلا هو قد أنت حاجة ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك يقول ربي سبحانه وتعالى فجمع لهم هنا بين حصول المحبوب بالجنة وما فيها من نعيم وانتفاع المطلوب لتكفير السيئات عنهم ويترتب وما يترتب على ذلك في نعيم الجنة ودفع والبعد عن النار صلى الله عليه وسلم. فمن كفر على ذلك يقول تماما يعني بعد العهد والميثاق الذي أخذ عليه النبي، بعد العهد اللي ربنا سبحانه وتعالى أخذ عليه، من كفر بعد هذا الميثاق المؤكد بالإيمان والالتزامات المقرون بالترغيب من ربنا سبحانه وتعالى بغضب فيه بأنه ما يكون كلكم إيه؟ كلكم الجنة وكلكم تكفير السيئات. قال رب سبحانه وتعالى من كفر بعد كل المنطق دي وكل العمود دي وكل الوعد من الله سبحانه وتعالى بالفضل العظيم ده، يبقى عمل يبقى حصل له ايه؟ فقد ضل سواء السبيل. ماذا يعني فقد ضل سواء السبيل؟ ضل سواء السبيل فيها ضلال وفيها سواء السبيل. يبقى هم قال لك ايه ده؟ هنا ده ضل عن عمد وضل عن علم، لانه شاف الحق. زي بالظبط ما تيجي واحده تقول لها ايه، ربنا سبحانه وتعالى بيقول كده، بيامرنا بكده، التزمي شرع الله عز وجل، رد برد بسيط جدا تقول لك ايه، لو كان عايز يهديني كان هذا. للاسف في بعض الناس تقول كده. نقول هذا كان امامه طريق، زي ما كنا نتكلم كده النهارده في قول الشيخ ابن عثيمين في القضاء والقدر في لا لا في النهارده دي بقيه اليوم الاخر، في اليوم الاخر لسه القضاء والقدر ان شاء الله يتسع الوقت باذن الله. احنا وصلنا للركن اللي هو الاثنين من اركان الايمان هنا، كنا في اخر يوم في اليوم الاخر استنى اللي هو ايه، القضاء والقدر خير وشر. فقد ضل سواء السبيل، ضل عن عمد، خلاص قدامك الحق والباطل بس انت اخترت الباطل، يبقى ده عن علم وعمل ولا لا؟ كما قال ربك قد ضل سواء السبيل فيستحق ما يستحقه الضالون من حرمان الثواب، كما يقول في ذلك التفسير وحصول العقاب. فكأنه قيل انت بيت الشعر، قالوا ايه، انت جالك من ربي سبحانه وتعالى العهد ثم وكلت العهد لم تأتي به، فهم بالشكل ده عملوا ايه؟ نقضوا العهد، نقضوا العهد من الله سبحانه وتعالى. ويقول ربي سبحانه وتعالى عشان هنا لأنه أبي معمر الله قال فبما نقضهم ميثاقهم، أي بسبب ذلك، بسبب أنهم نقضوا الميثاق فلم يأتوا بأمر ربي سبحانه وتعالى، هو الميثاق الذي لم يأتوا بكل ما أمر ربي سبحانه وتعالى، لما تيجي تشوف اليهود لم يأتوا بأمر واحد من أمر الله سبحانه وتعالى. فقال ربي فيهم فبما نقضهم ميثاقهم، يعني بسبب ميثاقهم. قال ربي فبما عقدنا ميثاقهم، اي بسبب ذلك عقدناهم بعده عقوبات. ما هي العقوبات التي عقدهم ربي سبحانه وتعالى بها؟ الاولى لعناهم. ماذا يعني اللعن؟ قيل اللعن طردناهم ابعدناهم رحمه الله، اقترض اللعن اقترض من رحمه الله عز وجل. ذلك ما وجد طرد، ما وجد لعن في القران لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، الا ما معنى الا ما يعني ان هو اقترض من رحمه الله عز وجل. حيث لماذا طردهم ربي سبحانه وتعالى؟ لماذا طردهم ربي من هنا؟ ليه لما لعنهم يعني طردهم رحمته؟ ده من أغلق أبواب الرحمة عليهم سبحان الله. لأنهم نقضوا العهد مع الله سبحانه وتعالى وأغلقوا أبواب الرحمة على أنفسهم، ولم يقوموا العهد الذي أخذ عليهم الذي هو سبب الأعظم لنزول الرحمة سبحانه وتعالى من الله سبحانه وتعالى. الأمر الآخر الذي العقوبة الثانية وجعلنا قلوبهم قاسية القاسي هو الضمير، يقول ربي في كتابه بقصة القلوب كلمة بنت رانا رانا يعني ضعفة. ليك لما تيجي تشوف سبحان الله الذنوب عندما تغطي القلوب فتصبح القلوب عمياء تتعمى، فيرى القلب الأعمى الحق باطل والباطل حق، يبقى قدامه الحق مش شيء وقدامه الباطل مزين ليه، نسأل الله أن يعطي عافية. وجعلنا كلهم قاسية أي غريبة لا يجري فيها المواعظ. هناك لو لقيت إنسان مهما أمر بخير المعروف أنا هيجي عن المنكر وسمع أي موعظة، جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم إيه؟ فقر. وإن تدعوهم إلى الهدى لن يهتدوا، لن يهتدوا بكل ما جاء به رب سبحانه وتعالى. لن تنفعهم الآيات والنقل، لن تنفعهم المواعظ، فلا يرغبوا ولا يشوقوا. لو شوقيهم الجنة لا يتأثروا، لو خوفيهم من النار لا يتأثروا من هذا الأمر، لا يزعجهم لا تخويف ولا سبحان الله. زي بعض الناس اللي بيتكلموا مثلا في الجنة والجنة والنار، ماذا يقول؟ يقول لك هو كل كلامك في الإسلام على الجنة والنار بس، مع إن كان النبي صلى الله عليه وسلم دايما يراقب الصحابة بالجنة ونعيم الجنة ويرهبهم بالنار وما فيه وعذاب النار. ولذلك نقول هنا هذا من أعظم العقوبات على العبد، قيل من أعظم العقوبات على العبد أن يكون القلب قاسي حول وصفه، لأن إذا كان القلب قاسي حرم منه كل شيء. إذا كان القلب قاسيا حرم هذا العبد كل خير، أن يكون قلب العبد بهذه الصفة التي لا يفيد مع الهدى والخير إلا العكس ويقبل الشر. إن قلب قاسي تبليد يقبل إيه؟ الشر، ولا يميل أيضا للشر. النقطة الثالثة مما سبب مقيم سقم ربي سبحانه وتعالى يقول في كتابه عمل إيه لعنهم وجعلنا قلوب قاسية. والصفة الثالثة فيما أنهم يحركون أي ابتلوا بتغيير الكلام. فكلم لما أمرهم ربي سبحانه وتعالى قال لهم ادخلوا الباب إيه بالجدل يقولوا ابقى نحن كلام تبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قالوا ايه بقى؟ بدل ما هم يردوا شغلنا ويكونوا متواضعين ومتكسبين دخلوا على ايه؟ السعيد وقالوا ايه؟ حبه ايه؟ حبه شعيب يعني الذهب يعني سبحان الله كانهم ذهبوا كانهم سبحان الله حركوا الكلم او غيروا الكلم عن ايه؟ عن الكلم المقصود به. الثالث يحركون الكلم عن مواضيعه فيحركون يجعلون الكلم الذي اراد الله به معنى غير ما أرادوا هم ولا بطل. النقطة الرابعة أنهم نسوا حظا مما ذكروا. ماذا يعني هذا؟ إيه يعني في الآية نسوا حظا مما ذكروا؟ شوفي كيف في هذه الأمور قيل إنهم نسوا فعلا بتبعهم ما قولا وعملا. إذن إيه نسوا القول نسوا العمل يعني فعلا نسوا أشياء عشان كده لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم كان أولى إنهم أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بأمور يلهمهم في كتابهم ويذكرهم بأمور هم كانوا ناسينها في كتابهم وهم نفسهم ما بيعملوا بيها يبقى نسوا إيه؟ نسوا القول ونسوا إيه؟ العمل. فجمعت هذه الآية إنهم ذكروا بالتوراة لما ولم يعملوا بما جاء في التوراة فنسوا حظا منه هذا الشأن ونسيانهم علمه ونسيانهم وضع منه الإيه؟ العمل. ولذلك قيل نسأل الله أن يبعث العافية لما أعلم كل إنسان يقول مثلا إيه؟ والله أنا كنت حافظ القرآن ونسيته. هنا عيب. يتذكر الإنسان كده إيه؟ نسوا حظا مما ذكروا به. كان يقول تذكر القرآن ونسيته. مفيش كده بعيد. بعدتي عنه. ولذلك نسيتي نسيت القرآن نفسه وكان عطره. نسوا حظا ذلك لم يروا الكثير مما أنزل الله عقوبة ربنا سبحانه وتعالى أنزلهم أشياء عقوبة لهم على المفعول هذا شامل لنسيان العمل الذي وفر فلم يوفقوا للقيام بالعمل والصلاة به والصلاة به أيضا من أهل الكتاب أنكروا بعض ما سبحان الله فيه حاجات يقولون أنكروها فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بها وهي موجودة فعلا فنسوها نسوها كلها نسوا العمل بها ونسوا علما وعملا من الله. الخامسة صفة ثانية ربنا سبحانه وتعالى ابتلي بها وهي الخيانة. الخيانة طبعا ذلك يقول ربي سبحانه وتعالى لا تزال تطلع على قائمة منهم يعني أي خيانة لله ولعباد الله يكون الله أقل الله ورسوله. الخيانة لله ماذا تعمل خيانة لله عز وجل؟ خيانة لله نقض العهد نقض الميثاق مع الله سبحانه وتعالى ترك ما أمر ربي سبحانه وتعالى دخين الله سبحانه وتعالى تحليله من حرام وتحليله والعكس لنقض لمن أخذوه مع الله سبحانه وتعالى ورسوله ولذلك إصرارهم على الكفر هذا خيانة لله سبحانه وتعالى. إيه تنو خيانة لله عز وجل؟ ها؟ لأنهم لما نلهوا الرسل كل الرسل ولم يقوا أنكروا الرسل إلا أن هو رسولهم بس لما بالشكل كل من كفر برسول كان كفر بيه ولذلك نقول كل ذلك الخيانة. والخيانة للناس عدم تبليغ العلم بخيانة عدم النصح في الله بخيانة عدم هي أكرم أموال الناس بالباطل بخيانة. إذا خيانتهم كانت مع الله مع من؟ ومع رسول وعدد انكار المنكر تبعه يبقى لله وللناس يبقى اي خيانه لله والعباد. ومن اعظم الخيانه منهم كتمهم ما يعلمون هو الوعظ يعني ولذلك من يعلمهم هو يقوم مع الكفر دي هي الخيانه اللي احنا بنقولها. فكل من لم يقم شو وليتنا امر بقى بدون ايه تعليم وكل من يقم بما امر ربي به واخذ عليه كان له نصيب من اللعنه وخصم من قبل نسال الله العافيه يعني مش جنبك كل من كان له نصيب من ذلك تحريف الكلام او عدم طاعه الله سبحانه وتعالى فانه له نصيب من صفات هؤلاء نسال الله لنا. وسمى الله سبحانه وتعالى ما يكون فيه حظا لأنه هو من أعظم الحظوظ، يعني أعظم حظ في حياتك اللي تكون إيه؟ الله عز وجل وما أنزله وما عداه إنه حظوظ دنيوية. يبقى ربنا يبقى ما يجع في الباب الله عز وجل ده الحظ الباطل، أما كل ما حظوظ الدنيا فهي دي حظوظ إيه؟ دنيوية. فليس كما قال تعالى فخرج يعني زي ما خرج على قومه في النبي قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما ولذلك فالحظ النافع كما قال ربي وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم وقليل الا قليل منهم يعنون قليل منهم اللي هم امنوا بالناس وكانوا يعني تعفو عنهم واصفى اي بيت اخذ من هذا منهم الاذى الذي يقتضي ان يعفو عنه واصفى لذلك الاحسان ان الله يحب المحسنين. هنقف عن هذه الايه وناخذ جزء من عقيده ان شاء الله من عقيده ولو سيحصل نقف عند هذه الآية إن شاء الله. كل استمرار الامتحان كل التعليم بسم الله الرحمن الرحيم. قيام الليل يا بنات قيام الليل صلاة صلاة مع قراءة قرآن صلاة مع قراءة قرآن أم بعد صلاة لا كمان قيام الليل بالصلاة مع قرآنك البنتي حفظاه وهذا هو الأولى تبتدي بركعتين خفيفتين كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أو حتى لو بس طلبت لك أيام ركعتين في ما تيسر كان جزء كده من القرآن أو جزئين من القرآن أو غيره ولا أكثر ولا أقل المهم إن أنت إيه تكوني مذاكرينها الله سبحانه وتعالى في هذا الوقت. الجزء الثاني تقول لدينا 180 جرام ذهب استعمل شبكة ومعشرين تستخدمه في المناسبات فقط إذا هو مدخر كيف أخذ عليه زكاة مالي إذا أصبح مدخر في الشركينة يعني لها هذا الأمر يبقى المفروض إن أنت تيجي الذهب ده موجود عندك هيقيم أنا يقيمه بالسيل هتديه السيل وتقول ده يعني كام دلوقتي هيقول لك مثلا جرام لأنه بيبقى فيه مثلا 24 اللي هو يوقف كام وكام هيقول لك ده مبلغ ده لأنه بيبقى كل واحد فيه ليه ثمن مختلف ويبقى طبعا الذهب القديم هيقول لك المبلغ كله على بعضه كام السيل نفسه يقول لك المبلغ كله على بعضه كام هتضربي المبلغ الموجود عندك ده في 25 على 10 يعني 2.5% يطلع لك المبلغ اللي انت بتدفعه عليه في الكاس في المشروع ده في الكاس في المبلغ واحدة بتسأل تقول هل عندما ادفع صدقات يجب اعقد نية لهذه الصدقات مثلا بنية تسجيل القرآن او مداح او يعني تقول انا لو دفعت صدقة هل اقول الصدقة دي بنية تسجيل القرآن ولا لا مش لازم لا مش لازم تصدقي ربنا سبحانه وتعالى كريم يقبل ذلك ويصلي كل امر باذن ربنا سبحانه وتعالى ده هو ايه؟ هنا عندما تقول واحدة تسألك وسؤال تسأل سؤال آخر تقول هنا عندما تقول حسبي الله ونعم الوكيل عندما يجعلها جزءها فيها يعني جزء يعني جزء يعني جزءها يجعلها تقول حسبي الله ونعم الوكيل فيه وهذا جائز ولا تستطيع أن ترد عليه ما تردش عليه حق هذا ولا أقل هي كفاية الناس هي كفاية أول ناس تقول حسبي الله ونعم الوكيل ولا تكون عشرها الله يهدي لهم عظيم الله يهدي لهم ولا تستطيع أن ترد عليه سكتة ما إن شاء الله ممكن عمل بركان قبل السكوت يعني ممكن تكون عمل قبل السكوت بركان كانت وبيضة أصل الأخير من هنا جدا. فهي بتقول وعندما يزعلها مش هي اللي مزعلها يعني واضح مرضي زعلها على طول. طيب يا بنات الأمر ده بسيط جدا، هي تحكي ولا تستطيع أن ترد عليه لأنها ما خايفة. وهي خائفة أن تكون بذلك ترتكب لا طبعا هو حكي من الأمر ده كله لا وأنا حكي يا بابا يا بنات ده دعاء حسبي الله يعني فإن لم في حسبي الله فيه ولا فيه بس يا ترى انك تلاقي صوت عالي المهم انت نيتك ان انا اعمله بنيات خلي بالك انت لو كان نيتك ان انت تزيد عليه كان تزيد عليه فلكن حاجه وطبعا الكبيره بتشترك عشان مكرونه هتشترك عليها مره لكن ده يؤكد ان انت يعني بعد ما الامر فيه يعني اصرار على الامر طبعا حاسه والله لان بعض الناس فهمها ان انا لو قلت مثلا دي حاجه على بعض حاسه ان انا بنتها مجنونه يعني بحاول امر الهي يعني بحاول نعم سبحان الله فهي الدعاء جميل لو على كل الناس محظوظ دايما سيبتينا الله مفضل فهي دعاء فعلا يعني انت لما بتقولي بتقولي يعني لكن احنا دلوقتي بنات يعني اتصل بجننا باننا لما نقول حسبي الله لو اي حد مثلا واحد على في حاجه يقول حسبي الله فيك ونعم الوكيل هي بتقولها كده لكن في كبير لكن غني دعاء حسبي الله ونعم الوكيل فعفى الله سبحانه وتعالى ربي يعطينا من فضله يعني انا بشايفه زوجتي النهارده في حسنه شويه من زوجي مش عارفه السؤال الاخر يا جماعه الله يكرمهم عشان انت بس العقيده زوجه اخي اشترط عليا ملاك كبيره واشترطت على اخي 200 دفع جزء منها بالتقسيط العربيه فاصبح يدفع مرتبه كل شهر قسط العربيه وسرقت العربيه ووجدها بعد فترة فاحتاجت المبلغ كبير لتصلحها هل يجوز دفع زكاة المال لأخي؟ هل يجوز زكاة المال لأخي؟ حيث أنه كل مرتبه يدفع قسط العربية هل يجوز ينفع ده يا بنات؟ ينفع ده؟ لا روحي دي روحي دي العربية دي؟ يا بنات عايز اقول للزوجات يا نساء الرحمه بس الرحمه يا بنات الرحمه عشان ربنا ارحمها من الارض يرحمها من السماء الزوجه عايز اقول لك الزوجه الرحيمه الجميله الرقيقه كده اللي هي برضه ايه يعني بتبقى فيها رحمه وتاكيد ربنا يخف عليها لكن اشتروا ده يعني معصيه الله طب ماشي ما هوش حاجة طيب ما هوش حاجة بس يعني كل مرتين ما هوش حاجة وبعدين ما هتجي ياخد مين هل وانا بطالب بجانبي من 4 لـ5 سنوات وقرأت صور صغيرة بلاش خلينا نقول صور صغيرة بلاش نقول صور خطيرة نعم والاطفال تقرأ معي هم تجوز هذه الصلاة ان شاء الله بنعودهم على الصلاة ان شاء الله من أجمل الحاجات اللي شفتها وعجبتني جدا كنت حول الكعبة وبعدين لقيت سبحان الله حول الكعبة كل صفات أصوات كده لأنها أصوات جميلة تسبح قصيدة لقيت مدرسة وبناتها أطفالها صف ويزوروا البيوت حول الكعبة وتأتي حولها كل ما تأتي كده واضح المدارس ناجحة وكل ما يجوا عند هو الحجر الأسعد المدرسة تقف معاهم طبعا الصومانيين جدا يعني وتروح موقفاهم صفر صفر عشان تتعودهم على ايه؟ تتعودهم على الصلاة تتعودهم على الذكر تتعودهم على محبة البيت تتعودهم على العبادة تتعودهم على الطاعة منظر سبحان الله مش تتعودهم على الرقص تتعودهم على سماع الأغاني بتعودهم على يعني والمقابل كده كنت سبحان الله مره اصلي كنا في رمضان كنت اصلي وابتدى ما شاء الله الشيخ صوت قوي صوت قوي فاول ما ابتدى في اول الصلاه كنت صغيره كده وقت اصلي اول ما ابتدى شفاف الشديد اول ما ابتدى يقرا بكل شفاف في المغاني ففضلت تشوف الصوره تنقص في متعوده. اذا هي متعوده بقى على انها تعودوا ابنائها على الله، تعودهم على الصلاه، تعودهم على الذكر، تعودهم على حاجات تتعلق بيكي وبأمورك السلبيه ما تتكلميش ليها، لكن كمان ما تهدهاش. ممكن هي تعمل هذا الامر لزوجها من غير ما حد يحس، من غير ما حد يعمل، يبقى ما تسالش فيها عشان ما تبقاش العمليه منشوره والناس يقولوا اه ده بيقولوا كذا ده ليه، ما يصحش كده. وفي كمان حبايه من الحاجات اللي بتتكلم عليها في حاجات يعني تخلي بنات سؤال لم أعرف أجل وأنا مش قادر أستوعب السبب أو نقلي لأن أولاها أفكار بصدق عن تجربة وعن تجربة الشخصية. تقام العلاقة بالرحمة والنوم وأعطاء كل إنسان حقه، أعطاء رجل حق مبرر والرحمة بناء عليه أساس رجل مهين ناقة بدون هذا الرجل وبرده مكانه قوانين والصبر ساعد الخلاف، والصبر ساعد الخلاف، الصبر ساعد الخلاف. نقطة أخرى، نتذكر الفراق، الحاجات اللي بتحصل في العلاقة بين الطرفين تذكر الفراق، الوقت بيحصل مشكلة شديدة، وبعدين كل واحد فينا بيذكر اثنين، هتقولي اشمعنى أنا يا ستي خدي قلبي الحرام، وإن شاء الله أي إنسان يرجع أبدا، ما عنده ذكر في الحياة العامة. والنقطة الأخرى التي تواصل ذلك فذكرنا الجميع مش ممكن ما كانش في حاجة طيبة. أذكر في ذلك قصة امرأة طبعاً بس الأمر في أمور تستحيل معها الشخص، تستحيل معها النفس أو البقاء، لكن اللي أنا عايز أقوله إنه في أمور في أشياء بتبقى أكيد هذا الرجل قصد لك خير هتستحيل. إننا ننجو القبيح ولا نسرق الطيب، لأن دائما الكلام اللي بنزلت فيه أشياء لابد أن تذكريها، الأشياء التي لابد أن تذكريها اذكري الأدمك معروف، اذكري من قدم لك معروف، وأنت اللي عملت فيه. تجد نفسك في الشكل ده عندي بقاني كثير، لكن لو حضرت بعض الناس تتذكر فقط من عمل فيها الدين ولا تذكر من عمل فيها معروف، لازم نتذكر كل وقت في كل لحظة حياتي إن ده إنسان قدم لنا خير، ده وغير ده إنسان قدم لنا ودي إنسان قدم لنا خير، فلا أنسى ذلك الخير ولا تنسى الفضل لنا خير. إذا الإنسان لم ينسى الفضل يذكر الخير دايما، لكن الإنسان دايما ما بيذكرش ده السيء سيد ولا يقبل السيد. إذا المسألة أتجد القلب والعياذ بالله، القلب الذي لا يذكر أحد عبده جدا، القلب الذي لا يذكر إلا السيد يسود من كثر تذكر السيد، يبقى قلب أسود. والقلب اللي دايما يتذكر الخير يبقى دايما القلب من شر الخير. اللهم ارزقني وإياكم يا رب. طبعا أسئلة كثيرة جدا، إن شاء الله نجاوبها إذا تسع الوقت، بس إحنا عايزين نتكلم. إحنا كنا وقفنا الأسبوع الماضي يا بنات عن اليوم الآخر والإيمان باليوم الآخر، وكلمنا عن اليوم الآخر وكلمنا عن الجنة وكلمنا عن النار وكلمنا عن المخلوق الخير وكلمنا عن نعيم الجنة وكلمنا من أول من يتطلع للجنة وكلمنا عن سبحان الله وكسر الهوى وكسر الهوى. هنا بالنسبة للإيمان باليوم الآخر يقول ابن القيم رحمه الله عليه والإيمان باليوم الآخر يتضمنها ثلاثة أمور، ثلاثة أمور عشان تبقي أنت مؤمنة باليوم الآخر حتى تكون مؤمنة باليوم الآخر. إيه هما الإيمان بإيه؟ ثالث الأول الإيمان بالبعث، يعني تكون مؤمنة بالبعث. وحوها البعث يعني إحياء الموتى حيث لما حين ننظر فيه في الصور النفخة اللي هي النفخات اللي إحنا في الصور نفخة أولى ونفخة إيه ثانية كما ذكرنا سابقا، وفيها يقوم الناس من رب العالمين رفعت معاه كما ذكرنا سابقا، كما قال ربي يؤكد ذلك قال ربي كما بدأنا أول خلق إيه نعيده وعدا علينا. النقطة هي والبعث قيل والبعث حق ثابت دل عليه الكتاب والسنة والإجماع، ثم إنكم لإيه لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وقال النبي في الحديث اللي إحنا ذكرناه. الشيء الآخر اللي هو عشان تكون مما يؤمن باليوم الآخر، إحنا في اليوم الآخر إحنا قلنا أول شيء اللي هو الإيمان بالبعث وهو الحياة. الثاني حتى تكون مما يؤمن بالله واليوم الآخر، الثاني الإيمان بالحساب والجزاء، أن يكون عندك إيمان أن هناك حساب، وإن إيه كما ذكر رب سبحانه وتعالى في كتابه إن إلينا إيابهم ثم إن علينا إيه حسابهم كما ذكر رب سبحانه وتعالى في كتابه. وفي الحديث اللي ذكرنا فاكرين حديث اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يبني المؤمن على عليه إيه خلقه ويذكره، ثم ذكرنا ذلك الحديث في الحديث السابق. وأما الثالث من موجبات أن العبد يؤمن به باليوم الآخر الإيمان بالجنة والنار كما ذكرنا، ويلتحق بالإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما يكون بعد الموت. يقول ناصر رحمه الله عليه ويلتحق بالإيمان باليوم الآخر كل الإيمان بكل ما يكون بعد الموت. نؤمن به البعض الناس دلوقتي سبحان الله بيتكلم كلام في هذا الأمر، أحيانا تقول لك هي بالنسبة ينكر على القدر، فيقول رحمه الله عليه ويلتحق بالإيمان باليوم الآخر أن المؤمن لابد أن يؤمن بما بعد الموت، مثل واحد فتنة القبر، يؤمن في فتنة القبر، في سؤال القبر، كما أقول هو السؤال الميت بعد دفنه عن ثلاثة أسئلة، ربه عن ربي وديني ونبيي، ويثبت ربي سبحانه وتعالى كما قال ربي الذين آمنوا بالقول الثابت في حياة الدنيا ويدين الله إيه؟ الظالمين. فيقول سبحان الله الكاتب ها ها ها كما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم، يقول المنافق والمصاب لا أدري سمعتهم يقولون كذا، هكذا يقول المعطيين في كتابه في كتابه. وأما النقطة الثانية يبقى الأولى يؤمن ليلتحق بالإيمان باليوم الآخر اللي هو إيه؟ الإيمان بفتنة القبر. ويؤمن المؤمن باليوم الآخر أيضا وهي النقطة الثانية بعذاب القبر ونعيمه، إن في عذاب القبر وفي نعيم القبر. فيقول هذا العذاب يكون للمنافقين والكافرين. ولو ترى الظالمين ولو ترى الظالمون في غمرات الموت والملائكة وكما قال ربي في آل فرعون النار يعرضون عليها وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا فلولا أنت دخلت لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع. في عذاب شديد في القبر كما تعودوا من عذاب القبر زي قال النبي صلى الله عليه وسلم. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتعود من عذاب القبر. ويقول ابن عثيمين رحمه الله عليه وللإيمان باليوم الآخر ثمرات جميلة. إيه هي في يقين ثمرات الإيمان باليوم الآخر؟ قال ثمرات الإيمان باليوم الآخر الرغبة في فعل الطاعة والحرص عليها رجاء ثواب ذلك اليوم. والنقطة الثانية الرهبة من فعل المعصية خوفا من عقاب ربي سبحانه وتعالى. وأما الثالثة من ثمرات الإيمان باليوم الآخر يقول تسلية المؤمن عما يفوت من الدنيا. ممكن المؤمن يفوت الدنيا بلاء شديد لكن تسلية المؤمن عما يفوت في الدنيا بما يرجو من نعيم الآخرة ونعيم القبر كما تقول. ولذلك قيل أنكر الكافرون البعث بعد الموت زاعمين أن ذلك لا يمكن أن يكون باطل. يقول ابن عثيمين رحمه الله عليه أنكر الكافرون البعث بعد الموت زاعمين أن ذلك الأمر غير ممكن. يقول وزعمهم هذا باطل لسبب أسباب ثلاثة شيء: بطلان بالشرع تجيب الشرع دليل الشرع ودليل الحس ودليل العقل. أما بطلان بدليل الشرع فقد قال تعالى دعم الذين دعم الذين كفروا الا يعذبهم الله ولا يعذبهم الشرع. اما دليل الحس يقول فقد ارى الله ان ربنا ارى الله سبحانه وتعالى يبال احياء احياء الموتى في هذه الدنيا في سوره البقره فاكرينها وفي سيدنا ابراهيم رضي الله عنه لما كان في احياء الموتى لما وأحسن هذا الطير وسرقه كما تدعو فيه وخلقه في كل أبنائه وريجه ولحم دمه. وبعدين ابتدى يمثلوا معاه في أماكن مختلفة ونادى عليهم مع الوالد كما تدعو فيه القصة. يبقى إيه؟ وأما الحس فقد أرانا ربي سبحانه وتعالى في إحياء الموتى في الدنيا كما في سورة البقرة. وقد كان فيها في ذلك قال في ذلك أمثلة على ذلك في سورة كم مثال في سورة البقرة؟ قال المثال الأول قولهم لن نؤمن حتى نرى الله فأخذوا نص ساعة وبعدين بعد كده أحياء فده المثال الأول وقال أيضا في قصة القتيل والإبتسامة وإن كنتم وصلتم الناس مقدرات فيها فقلنا بنوم الأبرام إيه أعطاك ذلك الثبات. المثال الثاني لما شافوا اللي اتهموه النور وبعد كده طلع لهم. المثال الثالث في قرية نان ألم ترى الذين خرجوا من ديارهم وهم ملوك حذر الموت شكرهم خمسة ثلاث مواضع في سورة البقرة. ألم ترى الذين خرجوا من ديارهم وهم ملوك حذر الموت فقال لنا هو الموت كما أحياء كما قلت. المثال الرابع في قصة الذي مر على قرية قرية اللي إيه الذي مر على قريتي وهي حياتنا الشرق أي ماذا قال قال أنا أمامنا قضائنا عن والمثال الخامس في قصة يبقى لما أجي أقول لك في السؤال ده في القرآن في سؤال في القرآن كم مرة ضرب ربي مثال لإحياء الموتى في الدنيا بأمر الله عز وجل؟ وهذه المواضع في سورة إيه؟ إبن عيسى لما تجي الموت أنا أنت أيوة وشوية أنا أنت أيوة وشوية أنا أنت أيوة وشوية أنا أنت أيوة وشوية أنا أنت أيوة وشوية أنا أنت أيوة وشوية أنا أنت أيوة وشوية أنا أنت أيوة وشوية أنا أنت أيوة وشوية أنا أنت أيوة وشوية أنا أنت أيوة وشوية أنا أنت أيوة وشوية أنا أنت أيوة وشوية أنا أنت أيوة وشوية أنا أنت أيوة وشوية أنا أنت أيوة وشوية أنا أنت أيوة وشوية أنا أنت أيوة وشوية أنا الثالث اللي هو قلنا ايه بنات اما دلاله العقل قال لك منه جهين منه جهين يعني ايه الوجهين بتوع دلاله العقل بقى؟ قال لك ان الله تعالى سبحانه وتعالى قد يكون كده بعدين يعني بعض اما دلاله العقل ان الله تعالى خلق السماوات والارض بعدين هو اللي خالق ابتداء وقادر على ابتداء الارض سبحانه وتعالى. وهو لم يبدأ الخط ثم إيه؟ وهو أهون عليه ثم أقوى وهو ما تفعله. إذن هو الأقول رب سبحانه وتعالى كل يحميها الذي أنشأها أول مرة في هذا الظلام. إذن الذي يقول دي دلالة إنه هو قابل أنه خالق الثور كل ما في الثور الأمر الآخر من الأرض ثم يجيزها هامية فدليل ثاني برضه الدليل الواحد اللي كان فيه من أصبع الثور في العقل كده أهو ما تفعله اللي كتاني بالأرض إيه؟ ميتة هامدة إذا عزلنا عليها الماء أجزاء الغرفة البتر أحيانا إلا من أحيانا قال الله وعزي الأرض سبحانه وتعالى إن الوحيد الموت المعقول ولذلك ظل قوم أهل الدين فأكثروا عدال القبر ونعيم القبر زاعمين أن ذلك لا يمكن أن يكون خارج للواقع بمصر كانوا جهة العقل وهذا الزعم زعمهم باطل يعني عايز بكم عايزين نقاط ممكن تكون جميلة على الناس في الناس الناس سبحان الله مسلمين لكن عندهم جهل شديد يا جماعه بتقول فترد عليهم هذه النقاط ازاي ترد عليهم هذه النقاط في صواب الشرع ولا بالحس ولا بالعقل واما الزعم الباطل اللي مفيش نعيم قبر ولا عذاب قبر زعمهم من خلال مختلف الواقع يقول اما بالشرع فقول بها زعمهم باطل بالشرع وبالحس وبالعقل كما سبق قال فيقول اما بالشرع فقد صدقت النصوص تتدلى على عذاب القبر واما ايضا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال طلع النبي صلى الله عليه وسلم بعض حيتان المدينه فسمع صوت انسانين يعذبون ففي قصه الرسول يعذبه ولا ما يعذبه الا في ايه؟ وصف النبي صلى الله عليه وسلم واحد فيهم كان مشاء بيمين الثاني لم يستبرأ في البول في البول ولذلك نقول هذا الامر الله يقول ربي في ذلك الله يتوكل انفس ايه؟ ولكن انتهوا إذا المسألة بالشرع ربنا سبحانه وتعالى دليل ذا دليل هو الشرع اللي جاء من زمان النبي صلى الله عليه وسلم فعلا وقول ربي سبحانه وتعالى في كتابه حق من أصدق من الله فينا أما دليل الحس تقول لك دليل الحس قال لي دليل الحس إن ممكن الإنسان يكون نايم في منامه ممكن يكون مثلا هو نايم يكون في مكان فسيح بعيد يتنعم مش كده؟ مش انت بتحس انت نايمه ان في الله ده انا كنت في مكان واسع جدا ولقيت كده شجره ولقيت مش عارف ايه ولقيت بحر قدامي كنت السجود بتاعك قد ايه؟ والبطن بتاعك قد ايه؟ انت يعني كل الساعه دي انت كنت فيها ومشيتي كنت في صحتي ورحتي وشفتي ما شاء الله شكل ايه وشكل ايه وشكل ايه طب ما انت نايم طب ليه ما تدركيش ان بهذا الحس هذا مش مهم ما انت في القبر هتبقي دي ماما الصلاه الثانيه ماما الصلاه زيها بالظبط فليه كان عقال ربي الله يتوقف أمس حين معطيها إن قادر إن يميت الإنسان أو النومة دي اللي هيبعث ربنا سبحانه وتعالى يتوقف زي ما هو في الدنيا بعث في الدنيا ممكن إن هو ظن نفس الحالة تقف هو في القبر نفس الإنسان فإن وأما العقل وأما العقل يقول لك بقى إيه فإن النائم في منامه يرى الرؤيا الحق مرتبطة للواقع عشان النبي صلى الله عليه وسلم يرى الرؤيا ودي بقى باقي من النبوة يرى الرؤيا يعني سبحان الله فالامر ده سبحان الله يرى الرؤيا في احوال القيامه وفي كذا وفي كذا ممكن جدا النبي صلى الله عليه وسلم فهذا اذا العقل يدرك العقل ان هذا الامر حق وبالحس ان هذا الامر حق وبالنقل او بالشرع ان هذا الامر حق واما اعتمادهم فيما زعموه انه لو تشفع للميت في قبره فعادي يدخل عند الميت في قبره هو بيقول كده يعني رحمه الله عليه أما الاعتماد والدعم أنه لو كشف على الميت في قبره لبقي كما كان عليه الطمع ده لما رحنا نقول سيدنا حمزة رضي الله عنه له سبحان الله جنه كما هو من سبحان الله ولذلك قيل لما كشف الاعتماد في زعمه أن لو كشف على الميت هو القبر لم يتغير القبر كما هو ما لقوش اتسع ولا حاجة ما كانت ممكن لكن بالضبط زي ما قلت كده قيسي لما كنت نايمة ونايمة في مكان ضيق جدا مش ممكن يكون عليك وسائل منها ولذلك يقول ابن عثيمين انه يقول ان الرد على هؤلاء الذين زعموا ان هذا النعيم القبر او تعرف القبر رد عليهم انه اولا انه لا يجوز معارضه ما جاء به الشعب لا يجوز ابدا ان الشرع يقول كده ياتي بقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح كده وانت تعرضي مثلا لا يجوز ان الانسان يعارض ما جاء به الشرع مثل هذه المؤمنيه الشبهات الظاهره ويقول ايضا ان عند النقطه الثانيه بيقول ايه يقول احوال البرزخ من وراء البرزخ اليوم المعدوم الانسان من ساعه ما بيموت يبقى وراء ايه؟ عالم هم يعني سبحان الله مرحبة الدنيا مرحبة البرزخ مرحبة النفس والصور مرحبة ايه؟ القيامة وبعدها في الجنة والنار كده. فيقول ان احوال البرزخ من امور الغيبة التي ليس بها الحس ولو كانت تدرك الحس لكانت سائلة الايمان بالغيب. لان عشان ربنا سبحانه وتعالى اثنى على بيؤمن بالغيب ويصدق ما جاء الكتاب عشان كده ذلك الكتاب ولا غيب فيه هدى للمتقين. اللي هم مين المتقين؟ الذين هم ايه؟ فاثنى ربي على اليمين بالغيب والمتقين بما جاء فيه. فانزل ربي سبحانه وتعالى بذلك ان احوال برضه امور الغيب بس لو ان هذا الامر لا عيان لفاتت فائده الايمان بالايه؟ بالغيب التي اثنى ربي على الخلق. النقطة الثالثة أن العذاب والنعيم وسعد القبر وضيق إنما يلقى الميت دون غيره. اثنين يبقوا في البيت واحد يقول ده من الحلم الحلم الجديد نفس الوقت شفت حلم بقى إيه أنا مش عارف إيه مبين مش عارف أطلع من السجن والسجن الدنيا طبقت على دماغي كده والسجن يقول سبحان الله ده أنا كنت في حالة شفت رؤية واقعة مش عارفة إيه وشفت إن أنا في اليمين واسعة وتسعة وشفت شفت جنة وعشت جنة في إن شاء الله وقلت الاثنين فين؟ طبيب مدري ده والحمد لله ده الأمر حق طبعا. ولذلك سبحان الله ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه وبين أصحابه فيسمع الوحي ولا يسمعه يعني النبي يسمع الوحي وكان مع أصحابه ولا يسمعه إيه؟ أصحابه. النقطة الرابعة يقول أن إدراك القلب يعني إدراك القلب إحنا إدراكنا كبشر محدود جدا يعني هل تتخيلي سبحان الله الكون ده كله في عظمة بساعتي لما تشوف سبحان رب العرش العظيم يتقارن مين؟ يتقيس على مين؟ اللي خلق السماوات والارض ولم يعي بخلق القدر عنده ايه؟ يحيى الموتى قادر لا معرفوش ايه؟ فان ربي سبحانه وتعالى اللي خلق السماوات والارض دي بهذه الحجه والبلد احنا عايزين اقول لكم احنا ايه؟ في ايه؟ احنا نص النص في كره ارضيه؟ لا لو جبت كره ارضيه كده وحطيت عليها نقطه في بلدي لا دي تبقى بلد حاجه لو كره ارضيه كره ارضيه عارفين اللي انا بتكلم فيه فاكرين زمان كان عندنا الخريطه بتاعه اللي هي الاطلس بعضنا كان في بيوت الاطلس دي كره ارضيه دي مش عارفه عطارد دي زحل دي فاكرين الحاجات دي ولا مش فاكرين يا بنات بتمثل ايه الكره الارضيه ضمن كل المخلوقات دي بتمثل حاجه فيهم طب مين اللي هتمثلي كل البلد اللي انت فيها على الارض دي؟ يبقى احنا بنمثل دي مش شباب لو حطينا نفسنا على مثلا مش شباب لذلك نقول ان ادراك الخلق محدود جدا يقول ادراك الخلق محدود بما مكان الرب سبحانه وتعالى من ادراكه ولا يمكن ان يدرك كل المنزلات والسماوات السبع والارض ومن فيهن سبحانه وتعالى وكل شيء ان يسبح بحمده تسبيحا حقيقيا يسمعه ربي سبحانه وتعالى ما شاء يسمع ربي ما شاء من خلقه سبحانه وتعالى يسبحه يسبحه ولكن هم استحاب هم مسمى طبعا هم كنت يشوف النبي ماشي ليها عينة دي قصة وليها أقارب وليها سبرين وليها ريحة بيتها عشان تولي لها وليها أمانة وعندها حسن خلق وعندها وفاء تسرقش النبي ما تسرقش تبتدي تشوف العلماء كان رب العلماء تشوف النمل مش حرامي اسد اللي كرام ربي بالعقل هو اللي دلوقتي بيسمع شوف النمله وهي واخده لو ان النمل راى نمله خدت حاجه يعني وليمه تختار ولا حاجه من الوليمه هي اللي بتوجع بيها كده ولا كده عارفين بتبقى وليمتها رمز بتاع قمح او جناح يعني حاجه متواضعه مش عليه جدا حاسه حدايا وماشيه بيها قدها مفيش شيء بس شايفه لكنها لا يمكن لا يمكن تخص نفسها بشيء دون تقليل لا أمانة كل مع بعضه كل مع بعضه لو رأوا منها إنها وهي في الطريق عذاب الأكلة تاركة شوف إذا أكيد رب العلماء تصور يتنموا عليها ويقضوا عليها ما ينفعش تتخيل ما ينفعش سبحان الله تيجي تشوفي سبحان الله هذا الكائن المخلوق العجيب جدا جدا في انه كان ربنا خلقه الامم امثالنا لما تيجي تشوفي تدبيره لما تيجي تشوفي مفهوم سمعه زي ما يبقى الامم امثالنا تجدي مثلا في لحظه مثلا حاجه سكر مثلا جت عندي حاجه بسيطه جدا والبيت ما بيعملش منها غير مش عندي مانع. بس سبحان الله سبحان ربي العرش العظيم. البص تلاقيهم قالوا لبعض ايه؟ سبحان الخالق. تقولي تتأملي تقولي هما من أمثالكم ما أصابكم ما في سبيل الله فعلا كل غلبان يكلوها بيبقوا عليها أحزان معتمدين سبحان الله يا جماعة أمم واحدة أي من واحدة من سبحان الله طالما ربي ذكر قلت لنا أمم أمثالكم كانت ربنا بالذات يجي بدل ما أمة تبقى موحدة بس سبحانه وتعالى تسبح تسبح لكن أنا أصابكم لذلك نقول هنا كل شيء يسبح تعالى الله سبحانه وتعالى لكن ما قلته إذا كان فقرا تبيه أما الحق لا لا لا لا لكن أعرف لو كان هاي يسبح شيء طبعا وكل شيء يسبح الحمد لله سبحانه وتعالى حقيقيا يسمعه الله سبحانه وتعالى ربي من شأن خاطر أحيانا ومع ذلك عايز أقول لكم إن دلوقتي لو بيعملوا تجارب في الخارج نسمعوا كده التجارب بقوا نسمعوا دلوقتي في شفرات النمل شفرات معينه اصواتهم يعني بكره يحللوها كل ده بيتكلموا لكن وانا اقول كيف من العلم كل شويه تشفر كل شويه نجيب دقائق ابحاث العلماء في التاريخ نقول لهم سبحان الله الرسول صلى الله عليه وسلم الذي كان من كلمه قال يعني كل ذلك فاكرين النملة لما دخل الصخرة دي بالذات قالت نملة أكتي وكل ما سيكونهم نملة ما تسمعينا وهم لا يشعرون حتى ما أدام نملة ما أدام يرون يسكت على معجبين زي النملة دي شوفي إن النملة اللي كل جماعة من عندكم أحسن من سليمان ده بقى سليمان ربو الكبير والنور اللي ماشيين عليكم ممكن يجي يطلبوكم مثلا فقالوا ليه كل ما ساكنة الله يحفظنا مسلمين كل يوم بلا شغل شوف سليمان سمعت فتلبست مضاحكا من قولها يا ربي ما حد سمع ان انا بجيء الان ربي اوزاني اشكر معنا في تنحي عن وعلى ايه وعلى ايه انا صباحا مرضى كام شفت هنا رحمتك وبعد كده تفكر شوفوا سبحان الله نامت كل بعد كم قرن بعد كم قرن يجي بعد كده يقول لي ايه احنا بناكل ايه طيب الناس عايزه تطلع على القران وتبتدي تدعي على القران خلاص انتوا شوفوا سبحان الله اي نعم من النبي صلى الله عليه وسلم فياتي سبحان الله النبي يقول لي ان لا انت من تاكيد ان انا ابن حد عنده اكيد جاني لا يناسب هذه الا هذه الكلمه ان فعلا انت لو قلت عليها تحطمها كما تحطمني بذلك سبحان الله ذلك ومع ذلك يسبحوا لكنهم محجوبون عنا احنا ما نسمعش بس احنا وفي ذلك يقول الله تعالى يسبح له السماوات السبع والارض ومن فيه كله وان من شيء لا يسبح به بحمد الله ولذلك سبحان الله لما حضر الجن هنا يقول صلى الله عليه وسلم سمع اخبارات الوجه اللي قال له ان سمع ايه عجب فيها كده ايه معلمتي معلمتها بتقول لها مش مش مهمة إن واحد يعمل حجاب كل اللي يعمل عايز أعمل حجاب هي معلمة هي تقول لك عليه حجاب أول سنة حاجة أنت معلمة دي كانت معلمة وأنت مقتنعة إن عشان هي مش عايزة تكسر خاطر معلمة تكسر خاطر معلمة معلمة صح؟ فسبحان الله لا أتم بكسر خاطر معلمة الرسول صلى الله عليه وسلم إيه؟ هتتم من البنات لما تتعلم على الست اللي هم هذا شرك لله شرك صور اصبح كمان شرك لله حتى مع اهل القران في كتب الثانيه لذلك معقول سبحان الله يقول ربي سبحانه وتعالى يا بني ادم لا يتمنى الشيطان كما اوقع فريق لن يعلم عليه يوم ايه انه يرى هو وضيق بحيث انها البعث او يأمن هم شايفين واحنا لما نعرفش قضيه لازم نشوف ذلك بعض الناس خايفه ليه انتوا الناس من الشياطين اللي معقولين تجيبوا صعوبات معاك لما تيجي في البيت اذا كنا بنقول لها في رمضان انت بتقولي بالملائكه ده انت كل ما تقولي لها في رمضان تقصي بالشياطين في البيت ليه بتخافي من الشياطين مش قادره تكوني ملائكه ليه مش قادره تكوني ليه مش مؤمنه بالغيب اذا كنت مؤمنه بالشياطين اهو وقاعده خايفه من الشياطين وعايزه ايه ثلاثه خطوه مخاطوين ايه ضد المؤمنين خالص بقى يبقى مش دلوقتي في المخلوق الخالص احنا بنتكلم ان هذا الدين هو الحق الثاني صح. الجواب مختصر جدا، هتقول جواب مختصر جدا في نقاط سريعة جدا لو تعرفي هذه الفكرة. الجواب مختصر في هذه المسألة كيف نعرف أن الصحة في الحق؟ الدليل الأول أن المسلمون هم يعبدون إله خالق وليس معبود. أن المسلمون ليس هناك دين غير الإسلام يدعو أتباعه إلى عبادة الله الواحد الأحد، قل هو الله أحد والصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد دون شريك. لأن كل الباقين عند إيه؟ أشركوا في عبادة الله إيه؟ الواحد الديان. فلما تيجي تيجي هو الجواب هيبقى يعني شبهات وبيان. أولها الدليل الأول إن الدين الوحيد اللي بيعمله الله هو دين إسلامي. لو مش بشر. لأن طبعا أنتوا عارفين في آيات القرآن دول قالوا إيه ودول قالوا إيه. هذا هو الدليل الأول، أنا هقول الدليل أدلة في عقبال عشان وقت الله. الدليل الثاني عدم استطاعة البشر أن يأتوا بمثل هذا القرآن. تحدي ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. لذلك تحدى ربي سبحانه وتعالى البشريه، واحد دخل الاسلام، واحد دخل العالم علماء الغرب دخل الاسلام بالايه الاولى في سوره البقره بعد قول ربي سبحانه وتعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه. الكتاب يتحدى من اوله البشر ان هذا الكتاب ما فيش فيه زيغ ولا شك ولا ريب، هذا كتاب يستحق ان يقرا ولما قراه ان هو فعلا يستحق الحق وهذا فعلا شهيد الحق. النقطه الثانيه الدليل الثاني عدم استطاعه البشر ان يامنوا في هذا القران ولو كان بعضهم لبعض الطبيعه وبينهم سلفوا ان هم ادعوا النبوه كما قال رسول الله كانوا عدد مش كده صلى الله عليه وسلم، وكان من ضمن اللي دعوا النبوه مين يا بنات؟ مسيلمه الكذاب. وكان مسيلمه الكذاب بيدعي ان هو بيقول ايه جيب ايه بقول ايه؟ نعم؟ ها؟ يا وبر يا وبر بقول ايه يا بقر يا دكتور عميك يعني سبحان الله لما راح يعني إما لله وإما إليه راجعون. وفي النهاية كان في واحدة ثانية لا كانت تدعي من هو واحدة ثانية اسمها يا بنات فداح هي برضه رايحة من طريق ثاني مدعية من هو الاثنين اتقابلوا مع بعض فكرتنا فاكرين قصة فداح اللي كان برضه مدعي من هو هو بيدعي ان هو بقى من فاعتبر بقى ان هو تجربه فعلا في مقصود على اشياء ايه تقع نيجي وان كنت في ريب مما نزلنا على عبدنا فاكتب بصوره من نفسه وضع شعراء ومن دون ده ان يكون متصدقين فان لم تفعل شوف التحدي ولن تفعل مش ممكن كتاب هذا التحدي ليس برضه الانسان ليس برضه الانسان يقول لا لا الكتاب مش عندي انا في تحدي واجب من استطاعت من دون الله فتقول اللي انتوا عايزين فين كنتم صادقين فايه انت فعل شوف التحدي ما ضرب وما استطاع كان ممكن جدا جدا ان استطاع هم الكفر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ياتوا القران او يدعوا لكن لانهم كانوا نبغاء في البلاغه ونزل القران بلغه العرب اللي هي تحدي البلاغه وتحداهم بلغه عشان كده كانوا لا يستطيعوا فلن تفعلوا ولن تفعل فإن لم تفعل ولن تفعل فتحوا من النار التي الدليل الثالث القرآن لا يحتوي على تناقضات واختلافات كبيرة مش ممكن مش ممكن نعم كل لما تيجي تبص تجيب كده آية تقول لي أحفظ القرآن كله ما يمنع عليه دي تلاقي تفسير الآية دي وحيالات تفسيرها تفسيرها من الآية الثانية لذلك تفسر القرآن بعضه بعضا ويؤكد القرآن بعضه بعض. ولذلك لما تيجي سبحان الله من كلف باستخراج بعض الناس الكبير مثلا تاخذ من القرآن متناقضات القرآن ما تقولوش يا ابني انا هو اللي يجيب هذا ما دخل الاسلام الى الهم ما دخل الاسلام الى الهم اكتب التناقضات في القرآن هو هذا القرآن التناقضات كل التناقضات وتاخذ فتره من هنا فتره تطلع كل التناقضات في القرآن بعد القرآن بعد هذه الفترة لا يمكن إنسان يبحث في القرآن لا يمكن ما رأي كل العلماء اللي بحثوا في هذا سبحان الله في القرآن راح بقى نتكلم أمر إن ربنا سبحانه وتعالى ويزول الخير قيل رجل دخل تاخد رجل سبحان الله في الشارع مطعم بس ربنا في الخير دخل مطعم لقى بعض الأحيان. فوقت بالعمارات دي بالذات. فوقت الفكر يعني كتاب. كتاب ما يحمل الصفحة يعني. راح واخده بيته. وصهر عليه. عن فجر كان أشهر من المهنة. كان كل العملية دخل مطعم كامل. فلقى واحد سايب على المهنة. فصل كده. كان يتهدي من أحبته لكن الله من الشهر. لذلك سبحان الله قصة عجبتني جدا جدا. وهي قصة حقيقية يعني رجل مسلم قيل سوداني بس كان خلوق كده الإسلام تبع الإسلام بالخلق فكرة الإسلام بالخلق إنك تكوني يعني سبحان الله عندك خلق خير ما تدعو الإسلام خير ما يدعو الإسلام الإنسان يكون عنده أخلاق وكفاية قوي إن يدعو الإسلام بالخلق يعني بمعنى جارتك شايفة إن أنت إنسانة متزنة مثلا بس عندك أخلاق بتؤدي حقوق الجيرة بتحافظ عليها بتقدم لها حاجه بسيطه بتطرق بابها لو غالب انت كويسه ما بتعلي صوتك عليها ما بت يعني مش ما عندكيش فضول عن حياتها خلق الاسلام هتحبه وهتعرف ان الاسلام كده ولو كانت لا تدين بالاسلام ولا لو كانت لا تدين بالاسلام في امراه الراجل السوداني ده بيقول لك كان ايه بقى الراجل ده مسلم ولكنه كان عنده حسن خلق شديد منه جدا ف وهم في الطريق امراه امريكيه كل ما تقابله جرها تشتم وتسبب ولا يفعل شيء ولا يفعل ولا يرد الإساءة لإساءة انتوا تشتموا كل ما يخطر عليك مشتم وكل ما يخطر على بالك مشتم إلى أن كان في يوم هو ماشي بالطريق لقيت لي بالطريق ست مسنة واعظ على الأرض فراح واخدها الراجل ده وموديها المستشفى فتحت عينيها لقيت الراجل ده في الشارع طبعا صدمت يعني الراجل ده اللي كانت تشتمه فتعالي تشتم فيه برضه فالطبيب قال لها على فكرة الراجل ده هو اللي جابك هنا الراجل ده هو اللي جابك لولا الراجل ده بعد الله عز وجل يعني طبعا لو الراجل ما عندهمش بقى بعد الله عندهم الكلام ده انا كنت مبنيه الشارع الراجل ده جابك كده فابتدت سبحان الله تشوف الاسلام ده ايه ده ايه من رايدل فجت سبحان الله هذه المرأة جاء رمضان كانت طبعا في رمضان اكيد بتحكوها بشيء يعني فجت في رمضان مره لقوهم بيتلاقوا بابهم بيطرق ولقوا الست دي عندهم يعني دي ما بتحبني تشتمنا قالت لأ انا عارفه ان انتوا في المسلمين دول بتوعكم دول المسلمين بتوعكم ها بيبقى عندكم ده رمضان وصايمين كده انا جاي افطر معاكم عامله لكم طبق اكل وجاي افطر معاكم وجاي اكل معاكم طبعا هتخافوا مني لان انا مش بحبكم لكن انا هاكل معاكم عشان تتاكدوا ان الاكل ده ما فيهوش حاجه يعني فقعدت معاهم على وقعدت تاكل معاهم فعلا واكلوا مع بعض وبعد قليل جدا لقيتها بتطرق بابهم وقالت لهم انا عايزه ادخل الاسلام بتاعكم ده فشهدت ان لا اله الا الله محمد رسول الله وبعد فتره قليله جدا جه صاحبه وقال له يا فلان قلت له الست العجوزه اللي في الشارع عندنا قال له حضر لنا اكفان عشان هنادي وقل ودفنت في مقابر المسلمين انك لا تهدي من احببت لكن الله ده الاسلام يا بناتي الاسلام خلق الاسلام خلق اخلاق الاسلام ادعو الى الله عز وجل وتثبت وانتم صامتون سبحان الله وانت صامته كده زي سيدنا عمر قال كده وانت ثابته بس سلوكك يدعو الاسلام بس وانت صامته يبقى النقطه الثالثه القران لا يحتوي على تناقضات واختلافات ان القران لا يدعو الى كل خير والله كتاب الله لا يدعو الى كل خير كل ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى ما تجد فيه تقصير فانها لا يعني سبحان الله نجد كل الكتب ممكن دلوقتي الأفلاك تحريفه كذا إنما القرآن حفظه ربي سبحانه وتعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجد فيه خلافات كثيرة فالقرآن الكريم خالي من أي قصور أو أي خطأ أو أي تناقض بل جميع ما فيه سبحان رب العرش العظيم حكيم أو لا غيب فيه لذلك نقول حتى التشريعات وكل ما جاء في هذا القرآن كله يدعو إلى إيه إلى الخير الدليل الرابع الإعجاز القرآن العلمي حقائق العلمية العجيبة سبقت اكتشاف البشر بكام قرن يعني كتير كل يوم كده ادخلي كده واكتبي لو انت عندك مثلا ادخلي كده على النت وادخلي اكتبي اكتشافات الحديثة اللي هي في الإعجاز العلمي للقرآن اكتشافات الحديثة للإعجاز العلمي للقرآن شوفي الاكتشافات اللي تقول لك ان ذلك دين حق انا بستغرب ان مش قادر يؤمن بهذا الدين وهو شايف يعني سبحان الله. عايز اقول لكم ان اللي بيعمل معظم الاكتشافات العلميه دي هما لكن لما تيجي تشوف سبحان رب العرش العظيم لكن انك لا تهدي من احرقك ولكن الله يهدي ايه. ولذلك لما تيجي تشوفي علماء الغرب يجدوا كل يوم كل يوم تجدوا في علماء الغرب اكتشاف حاجه. تقراي عن العسل النحل، تقراي عن قيام الليل، تقرأ عن ان الانسان ما ينامش طول الليل لازم يصحى فتره معينه كده. هم بيعملوا كده دلوقتي ها بيصحى بس مش بيصلوا، لا مش بيعملوا تمرينات رياضيه اللي احنا بنعملها في صلاتنا في قيام ليلنا. هو بيقول لك بقى العلماء دي بحث علمي، ادخلي كده وقولي البحث العلمي الذي يؤكد ان قيام الليل حق. بحث علمي في هذا في قيام الليل ان الانسان لو استيقظ من النوم ما اعرفش فتره قد ايه وعمل تدليك خفيف بسيط، عمل تدليك بسيط اللي هو اللي احنا الوضوء بتاعنا والحركات الثانيه وكده، مش عارفه كام مرض يتجنب كام مرض كاتبين. والبحث ده ما اعرفش كام عالم وفلان وفلان وفلان وفلان واحنا عملناه. البحث ده عندنا مش بحث حق من زمان من كام الف. نقول سبحان رب العرش العظيم انه فعل حق ووعد حق وقاء حق والنار حق والنبيين حق محمد صلى الله عليه وسلم حق والجنه حق والنار حق والنبيين حق صلى الله عليه وسلم حق. لذلك نقول الدليل الخامس انه الاسلام اسرع الاديان انتشارا في العالم. الامه الاسلاميه كانت على فكره اقوى واكثر الامم تقدما وحضاره. لما كنت باجي اقرا دايما احب كده يعني الواحد عايز ينام كده على قراءه جميله كده، كنت اقرا مثلا ايه سيره عمر، امسك كده سيره سيدنا عمر كده واقعد اتعجب كانها قطعه من التورتايه وعارف بس فتحوا كذا فتحوا كذا فتحوا كذا، ايه الفتوحات الجميله دي. وتيجي تقراي سبحان رب العرش بقوه وعزه ان شاء الله يعز الاسلام ان شاء الله يعز الاسلام. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة اشخاص خلي بالكم ثلاث مرات في ثلاث اشخاص. يعني قالت ايه اولادها مثلا خاصه ولد لما لو الولد ده جرى يعني خف من المرض هتعمل له رز بلبن هي بكتب كده من كده. والولد الثاني حصل له نجاح ولا ايه قالت هعمل له رز بلبن. والولد الثالث قالت انا خلص التجميد تعملوا رز غلط. وبعدين الثلاثة ما عملتهمش رز غلط. هقول لهم صاحبة الرسالة أقولها بخانتني بالأمر. حبيبتي هي بتسألني السائلة ربنا يبارك فيك وجزاك الله خير لأنك عايزة تعلمي. أنت بتسأليني دلوقتي سؤال بتقولي لي أعمل مرة واحدة ولا أعمل للثلاثة؟ أنت لو كان كنت نادرة صوم لله يوم ونادرتي للولد الثاني يوم ونادرتي للولد الثالث يوم هتصومي ثلاث أيام ولا هتصومي يوم واحد؟ عايزة أقول لك أمر النادر ده حبيبتي ده فرض في رقبتك لازم توفيه لأن لو توفيت الله ربنا يديك العمر وطول العمر في إيمان لو توفيت الله في رقبتك دايم عشان كده النذر لا يأخذ إلا من بخيل مش كده يستخر المن هكذا يقول يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني إيه؟ يعني ما تقوليش لو فلان شفى يعني لو ما شفاش مش هتطلع لك لو فلان نجح يعني ما ولذلك كلي إن شاء الله هتطلع لله لأن لا يأخذ إلا من مال بخيل يعني أو بخيل على الله لأن اللي بيقعد يشترك كده فصاحبة الرسالة هذه صاحبة الرسالة هذه هي عارفة طبعا نفسها أدعو الله لها بالثبات والأمر يحتاج بنتي هنتي صاحبة الرسالة إنك إن شاء الله تقعدي في صحبة صالحة وإنك تقعدي مع اللي بيراجعوا القرآن وتلزمي نفسك مرة هتجيبي صفر مش مشكلة مرة هتجيبي عشرة مش مشكلة مرة هتجيبي يعني الأمر عايز تاخدي نفسك إن إحنا نحتاج إلى همة ولا يوقفنا في الأمر إلا الشيطان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هل يجوز تغسيل الميتة في حال أن تكون المغسلة التي تقوم بغسل الميتة حال نفسها أيوة اللي هو في اللي هي في الشيخ الألباني في أحكام الجنائز قال ما فيش دليل على أن الحائض ما تبقاش موجودة في وقت الغسل هل يجوز تأخير العشاء يجوز تأخير العشاء إذا كان هناك في سبب لتأخير العشاء لأنك في البيت يعني إذا كنت مريضة مش قادرة نايمة مضطرة إلى ذلك هي يجوز أن أصلي قيام الليل مع تكرار الآيات لأني أحفظ أيوة بس حضري قلبك عشان يبقى تكرار الآيات إيه وخشوع يجوز كان بيصلوا بآية واحدة طوال الليل يعني ساعات من الصلاة أقرأ الفاتحة مرتين أو أغلط وأقول تحية الركعة الثالثة وهي المفروض الرابعة مش مشكلة بس اعرفي أنت بتصلي إيه وخليها دايما الأقل وهاتي الرفع زيادة وبعد كده السجودي سجدتين سجود السهو طبعا زي ما انتم عارفين قبل الصلاة ولا بعد الصلاة في كلام كتير في أقوال العلماء بس لو ما افتكرتش اللي بعد الصلاة سجدتين سهو جائز ولو أنا على وضوء أكلت مثلا سمك أو غيره وأنا على وضوء يجوز أصلي صلي يا بنتي صلي بس صلي صلي الله يسلم بالنسبة للحرف دايما أقول والنبي يا بنتي الله يرضى عليكي ان يحلف فليحلف بالله او فليصمت عايزه اتخلص انت تخلصي منها كل ما تقوليها والنبي يقول لا اله الا الله دي اعمل دعاء الاموات الاقارب هل عايزه اتخلص من البدعه دي اعمل دعاء الاموات الاقارب هو الكتاب لا ما تعمليش دعاء الاموات الاقارب دول على هل مقرر كل ما اصلي الفرض ادعو لهم لا حول ولا قوة إلا بالله. بتجيبوا الكلام ده منين يا بنات؟ دعاء للميت يعني؟ في ألم وكان أمر على قوة أثناء الفتوى ولكن كان يصلي كل صلاة على السرير وهو جالس مع العلم أن الطبيب قال له لا تركع على الحق لا خلاص لا يركع لأنه مريض بهذا ليس على المريض حرج طبعا. يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ان الرسول هو اللي احتفل بعيد ميلاده صلى الله عليه وسلم. واحدة بتقول لي كده امرأة تبرع لها حماها بدفع تذكرة العمرة بمبلغ 13000 جنيه ولكن الشركة عملت خصم فهل لها ان تأخذ هذا الباقي بدون ايه؟ عايز اقول لكم النهارده النساء تعبوا جدا كده كنا عارفين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ده احنا النهارده حلقتنا طيب نقول الآيات الأخيرة ونختم بعد الصلاة إن شاء الله بعد الصلاة نختم الختمة بتاعتنا إن شاء الله ونقول لكم الدرجات اهي بس عشان تكونوا صادقين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا